الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة أنا حابب المرة دي، يعني إيه، بدل ما أعتذر في النهاية أعتذر من دلوقتي وأقول إن أنا هطول شوية إن شاء الله، لأن الموضوع ذو شجون والحقيقة مهم جدا وخطير في تقديري الشخصي. وعايز أتكلم، يعني عايز عندي كلام كتير عايز أقوله. فيعني ايه، فاللي جعان بقى يقوم يجيب له سندوتشات، واللي عايزه يعمل كوباية قهوة، او ممكن حتى كوباية شاي احسن عشان الوضع اللي احنا داخلين عليه ده، يعني عقبال ما الناس تيجي كده. بالمناسبة صحيح، يعني للأسف يعني انا راجل بشرب قهوة بمعدلات جنونية، لكن من الشائعات المغرضة ان القهوة بتساعد، يعني بتكيف وبتظبط المزاج مطلقا كده يعني، لكن للأسف يعني ده مش صحيح. يعني الدراسات بترجح ان القهوة بيكون ليها تأثير جيد على الحالة المزاجية لغاية معدل معين، حوالي قهوة، حوالي كوباية، لكن بعد كده للأسف بيبدأ يعمل تأثير سلبي على الحالة المزاجية in general. يعني في المقابل بقى الشاي، سبحان الله، حتى الشاي الأسود منه ليه تأثير إيجابي جدا على الحالة المزاجية، يعني من خلال برضو بعض الدراسات. وسبحان الله، يعني الدراسات دي بترجح ان الانتي ديبريسنت افكت بتاع الشاي، او التاثير المضاد للاكتئاب، او التاثير المحسن للحاله المزاجيه بتاع الشاي، يعني بيظل يتصاعد لغايه 6 كوبايات شاي في اليوم. وده بقى ممكن ايه، ممكن يفصل لك شويه ليه الجيل اللي فات من الشعب المصري كان مستحمل الذل اللي هو عايش فيه. يعني ممكن تكون كوبايات الشاي بتاعت العصاري دي وما شابه بتساعد شويه، وده بقى يعرفك الأزمة اللي عايشها جيل اللاتيه والكابتشينو والفرابتشينو وما شابه. يعني الجيل اللي ضيع كوباية الشاي وتمسك بهذه المحدثات، يعني فده اللي وصلنا للاكتئاب والبلاوي اللي احنا عايشين فيها. طيب، يعني احنا ممكن نكون كده ايه، يعني اتجمع عدد مناسب من الناس. انا اسف، صحيح ما كنتش هفتح دلوقتي ان الناس تخش على طول مباشرة، انك لازم تخش الويتنج روم. طيب تمام، خلونا بقى نبدأ ايه، نبدأ نتكلم. طيب، الحقيقة طبعا هو العنوان بتاع النفس دي، يعني سميناه بعرى منقوضة، عرى منقوضة. ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة البهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، تشبث الناس بالتي تليها. والواقع المشاهد للأسف أن احنا بنرى، يعني مع تقلب الأيام، يعني عروة عروة من عرى الإسلام وهي تنتقد بالفعل. ومن هذه العرى المهمة جدا ما جاء في حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى موقوفا أن أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. هذه من العرى، بل قيل إن هي أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، فهذه أيضا من الإيه، من العرى. وطبعا واضح ان انا هنطلق شويه من ايه، من عموما يعني الترندات بتاعه الترحم على غير المسلمين والاستغفار لغير المسلمين وحتى تهنئه غير المسلمين ومثل هذه القضايا واشباه هذه القضايا، وهل هيدخلوا الجنه ولا لا والكلام ده كله. والحقيقه النوع ده من القضايا مهم جدا جدا ان احنا ما ننحصرش بس في التعامل الجزئي معاه. يعني هذه القضايا وأشبهها مهم جدا جدا إن احنا نتعامل معها على مستوى جزئي، نشتبك معها على المستوى الجزئي وتحرير بعض المسائل وما شابه والتأكيد عليها والمنافحة عنها، ومستوى كلي، يعني ننظر لهذه القضايا نظر كلي وننظر في ما ورائيات هذه الايه، هذه القضايا. قد جاء عن غير واحد من السلف انه قال ان الفتنة اذا اقبلت ادركها العالم وعرفها العالم، واذا ادبرت عرفها جميع الناس. فمهم جدا ان الانسان ينظر لمثل هذه الايه، هذه الظواهر نظر كلي، يعني وده اللي انا يعني حاول اركز عليه النهارده عن بعض ما ورائيات هذه الايه، هذه الترندات يعني وما يدور فيها. فأنا بالتالي أنا مش هتكلم، يعني مش هتكلم لا في قضية حكم الترحم على غير المسلم ولا الاستغفار لغير المسلم، ولا سأخوض في هذه القضية. وفي ناس اتكلمت كتير في هذه المسألة، لكن يعني المطلوب أصالة واللي أنا عايز أتكلم فيه أصالة هو يعني النظر الكلي لمرائيات هذه العروة من عرى الإسلام، أو ما يتعلق بهذه المشاهدات من عرى الإسلام. وهي الحقيقة برضو يعني هتكون إيه؟ هتكون يعني نفثة، يعني نفثات متفرقة، مجرد كده مشاهدات أو مجرد يعني تأملات متفرقة، يعني مش ممكن تكون، معلش أنا هحكي كده على راحتي في الكلام، مش هيكون الكلام مدمق قوي يعني. وطبعاً أنا ما أظنش أنا محتاج قبل ما أبدأ إن أنا أكد إن اللي إحنا بنتكلم فيه ده حاجة، وقضية بقى اللي مش عارف قضية الـ يعني الإساءات مثلا غير الشرعية لغير المسلمين دي حاجة تانية خالص، أو التعدي على الأموال وعلى الأعراض وعلى الدماء بغير وجه حق دي حاجة تانية خالص، أو حتى الإحسان والبر والقسط دي كلها حاجات مختلفة تماما. والخلط ما بين هذه الأشياء، ما بين يعني ما بين الأمور اللي هنتكلم عنها وما بين القضايا دي، للأسف هو مش في صالح القضايا التانية. يعني بعض الناس للأسف بقت لبانة، كان زمان الإرهاب الإرهاب الإرهاب، دلوقتي داعش داعش داعش داعش. يعني هو كل شوية كل ما تيجي تتكلم في قضية معينة لك هذه داعشية هذه داعشية وهكذا، تمام؟ فيعني يعني أنا مش محتاج أكد على الفصل ما بين اللي احنا نتكلم عنه والإيه وما يسمى بالداعشية. يعني وزي ما قلنا إن أصلا هذا الربط ده أصلا مش يعني معين لداعش، يعني لا يعني معين للفكر الداعشي، لأن بمنتهى البساطة أنت لما دلنا يعني محكمات الإسلام ومحكمات الدين والأمور القطعية فيه، لما أنت تجعلها تساوي الداعش، هي مع الوقت الإنسان لما يبص في كتاب ربنا لما يجي يختم ختمة كده هيلاقي طب ما خلاص يعني فعلا ده الداعش هي حق يعني، أو بكل مقتضياتها بقى. فالمهم جدا الفصل، يعني مش محتاج كل شويه بعد اكد، يعني مش محتاج ان انا كل ما اقول كل كلمه وكل لفظ نقول يا جماعه لا يا جماعه ركزوا ان ما لوش علاقه خالص بايه، يعني مش معنى ده يبقى ده، مش معنى ان التعامل ده والنظره دي يبقى اذا ده معناه ان انا اروح يعني مثلا امشي اقتل في الناس مثلا او ما شابه. طيب زي ما قلت هو في عده وقفات انا محتاج ان انا اتكلم عنها. اول وقفه ودي مهمه جدا بالنسبه لي هو قضيه العلاقه ما بين سيوله الالفاظ وسيوله المعاني، العلاقه بين سيوله الالفاظ وسيوله المعاني. وأول حاجة محتاج إن أنا أشير لها هي قضية إن في علاقة وثيقة جدا جدا جدا ما بين الألفاظ وما بين المعاني، في علاقة وثيقة ما بين اللغة وما بين الفكر والعقيدة، وزي كما يقول علماؤنا الألفاظ قوالب المعاني. واللسانيين من أول ديسوسي لغاية النهاردة يعني أكثرهم بيؤكد على هذه العلاقة بصور مختلفة ومع تجليات فلسفية مختلفة. أنا كان عايز أتكلم في المعنى البسيط وهو إن في علاقة وثيقة ما بين الألفاظ وما بين المعاني المتعلقة بهذه الألفاظ، ما بين اللغة ومفردات هذه اللغة وما بين الأيديولوجيا، ما بين الفكر، ما بين العقيدة. وفي كلام كتير بقى في اللي حتى يعني حوالين إن إزاي إن اللغة بتصنع الفكر وإن الفكر بيصنع اللغة وما شابه يعني. ولذلك هنجد مثلا من تجليات ده هو قضية المناهي اللفظية في الشريعة. يعني نجد ان الشريعة اهتمت ان في الفاظ معينة ما تتقالش وما ينفعش انها تتقال ويتم التجديد فيها. وحتى برضو من تجليات ده مثلا الحديث الصحيح الذي روي عن عدي بن حاتم الطائي ان رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو يخطب يعني من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، ولكن قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عشان هو قال ومن يعصهما، يعني جمع بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم جمعا قد يستعمل في التسوية في المنزلة. طب ما هو ممكن إنسان يفكر أن ظاهر الحديث أن الأعرابي مش قصد كده، واللغة تحتمل ان هو مش قاصد كده، بلا شك تحتمل هذا، وغالبا هو مش قاصد ده، لكن لا، امر الالفاظ مش هين. اللفظ الموضوع بيبدأ بتساهل في اللفظ مع ممكن يعني احترام المعنى، ومع الوقت اللفظ يبدأ يؤثر في المعنى شيئا فشيئا لغاية ما ينحت، يعني ينحت معنى جديدا يعني، او يؤثر في المعنى او يبدل في المعنى. شوف التجديد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وايضا يعني شبيه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، مع ان عادي جدا اللغه تحتمل وممكن الانسان يقصد ان يقول ما شاء الله وشئت، وهو قصده مش قصده ان هو يسوي ما بين مشيئتك انت ومشيئه الانسان ومشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن برضه لا، لان في حساسيه في التعامل مع الالفاظ، لان الالفاظ لها تاثير، لها تاثير ولو مع الوقت ولو على المدى البعيد في افكار الانسان وفي اعتقادات الانسان. لذلك كان في حساسيه تجاه التعامل مع الالفاظ موجود في الايه، موجود في الشريعه. وبالتالي بقى يعني خلينا نشوف نتامل في مشاهدات الترندات اللي احنا بنتكلم عنها دي، وما تحتوي عليه من التفريغ المعنوي. الالفاظ مهمه جدا، يعني الفاظ مهمه جدا وعميقه جدا، وما يحدث لها من تفريغ، من تفريغ من ايه، من معاني هذه الايه، من معاني هذه الالفاظ. للاسف للاسف كثير من الناس اللي بتيجي تتكلم عن الترحم على غير المسلم، الاستغفار، حتى الكلام عن الجنه والكلام عن الشهاده وما ونحو ذلك، اكثر هؤلاء اصلا هم مش مركزين في معاني، ولا تحمل عندهم هذه الالفاظ معاني ذات قدسيه خالص. يعني هو في الآخر أغلب الناس بتستخدم هذه الألفاظ استعمالات اجتماعية عرفية عشان تعبر عن المواساة وعن التعزية المحضة، كأنه مثلا بيقول مثلا rest in peace مثلا، نوع من أنواع المجاملة، نوع من أنواع تطيب الخواطر. وللأسف يعني أنا بقول الكلام ده من زمان، اتكلمت عنه في بوست قبل كده من زمان، لكن أنا لقيت في مثلا في الترند الأخير ده ناس بتقول كده يا جماعة. يعني هو عايز يهون من الموضوع سهل، يعني إن إحنا لا، أنا بقول ده من باب إيه، من باب مجرد يعني إيه، مجرد المجاملة مش اكتر. انت بتجامل بالرحمه، انت متخيل انت بتجامل بالمغفره، بتجامل بالجنه، بتجامل بالشهاده وما شابه. فهو بيجامل بده مجرد استعمال اجتماعي عرفي مش اكتر من كده، وده موضوع مش سهل، ده موضوع مش سهل. يعني ده مش بيهون الموضوع، مش بيخليه كويس، ده يعني ده بيحول المعاني الدينيه لمجرد رموز، لمجرد شيء رمزي مش اكتر من كده. وده يعني بيفرغ هذه الألفاظ من معانيها، وبعد كده بيعتي على المعاني ويدمرها تماما. فالموضوع مش هين ومش سهل ومش قليل خالص، يعني اللي كل إنسان يهون بيه الموضوع ده مش صحيح. وبالتالي يعني، وعلى فكرة حتى يعني مش بتكلم إنسان مش واعي، طبعا هو في ناس أصلا ممكن إنسان عادي يكتب هو مش واعي هكذا، لكن لا، في ناس بتنافح عن الفكرة، بس هي برضو راجعة لنفس المعنى، راجعة لفكرة إن يعني إن ده كلام عادي، إن ما تكبرش الموضوع. ايه يعني مش المغفرة، يعني ايه الرحمه، ايه الجنه، يعني انها تبقى يعني مثلا شفت مثلا حته في الاخر ان الموضوع مش عارف اكبر، ان في الجنه كلام عن الجنه ده كانها يعني كانها مجرد سربرايز مثلا او حاجه هنراضي بيها الناس، تمام. فللاسف دي نقطه خطيره جدا، دي نقطه خطيره جدا. يعني هل السؤال، هل اللي عمال ينافح مثلا عن قضيه السؤال الرحمه والمغفره ويتكلم حتى الجنة، موضوع الشهاده نفس الفكره، يعني مثلا لفظ الشهيد، لفظ الشهاده هو لفظ في يعني في المخيال الاجتماعي العام هو لفظ متعلق بالدين، يعني هو لفظ نابع، يعني وجد في معجمنا في الاصل من خلال الدين، من خلال الدين. منين جت شهادة اللي مش عارف ايه، شهادة الوطن وشهادة الحرية وشهيد اللي مش عارف ايه وشهادة الثانوية العامة، وايه الشهادات دي كلها؟ يعني اللفظ خلاص، اللفظ ما عادش ليه معنى، يعني ما عادش ليه قيمة، بقى بيتوزع على اي حاجة. فهل الانسان هو يعني، هل انتم متخيلين ان الشخص مثلا اللي هو بيتكلم عن الترحم بهذه القضية او المغفرة بهذه القضية او الجنة، ان هي نوع من انواع الكومبليمو، ان مجامله، ان مجرد تعذيبات، هل فعلا هو الانسان ده هو مستحضر ان احنا عايشين في الدنيا؟ هل هو مستحضر ان احنا في الدنيا في صراع ما بين الحق وما بين الباطل، وان الحق دول اهل التوحيد واهل الاسلام، وان اهل الباطل دول اهل الشرك واهل الكفر، وان احنا يعني وان الصراع ده هو جزء من غايات هذه الدنيا، وان هذه الامور من الرحمه والمغفره والجنه والشهاده هي امور تعد يعني كثوابات وكمآلات لاهل المعسكر الحق في هذا الصراع؟ هل الانسان متخيل ده كله اصلا؟ هل في دماغه ده وهو بيتكلم، يعني هو عمال يوزع التوزيعات دي كلها؟ الواقع ان المعنى ده اختفى اصلا، مفهوم الصراع في الحياه ما بين الحق والباطل بهذا المعنى ما عادش موجود، يعني الحياه العولميه ضيعته، وبالتالي الحياه ما عادش ليها معنى. يعني فاهم، هو احنا بنعمل ايه في الحياه؟ احنا بناكل ونشرب ونربي عيالنا وبنموت وبننام ونصحى وهنموت في الاخر، مفيش يعني فاهم، ما عادش في، ما عادش الحياه لا يعني ما عادش تتضمن اي مكون صراعي خالص. وبالتالي ما عادش في معارك توظف فيها هذه المعاني، معاني الثواب والعقاب. ما عادش عندنا غير الصراع الأخلاقي والقيمي عشان نوظف فيها المعاني دي بس. فبالتالي الإنسان الحلو الجميل اللطيف اللي مش عارف إيه ده أكيد هيخش الجنة، إحنا أصلاً ما عندناش صراعات غير دي. يعني ما عادش عندنا، انتهى محل مفهوم الإيمان والكفر، ما عادش أصلاً موجود في معجمنا ولا حتى بيدور في أذهاننا بشكل كبير. ولكن بقى ما عادش قدامنا مفارقات وأمور مميزة ما بين الناس ظاهرة في حياة الناس غير ما يتعلق بالإيه؟ بالأخلاق العرفية. فبالتالي الناس اللي لما أفكر بالطريقة دي مش يعني مش هلاقي معنى أصلاً لوجود الجنة والمغفرة والرحمة غير إنها حاجات للناس الحلوة الجميلة في السياقات الأخلاقية والإيه والقيمية العرفية، ومش هلاقي معنى للنار وكذا غير الناس الوحشة. فبالتالي يعني أنتم متخيلين ما وراء هذا؟ يعني ما وراء هذا من يعني من تقريبا يعني البناء الاساسي للدين متهدم في هذه الحاله بنتكلم عنها. وبالمناسبه موضوع تفريغ الالفاظ ده مش خاص بالمسلمين بس، حتى في الملاحده انفسهم. يعني بعض المسلمين الطيبين هو مثلا يجي عايز يستدل على الفطريه الايمان، يقول لك شوف يا اخي الملحد ده هو بيكلمني وانا بنظره الف النص كده، ماشي ان شاء الله هجي لك نتقابل نكمل كلامنا بعد كذا، شوف ان شاء الله ده دليل على الايه، على على على على على الايمان الفطري. هو طبعا يعني المستدل عليه هو الايمان الفطري صحيح، لكن الدليل مش صحيح. الانسان الملحد وهو بيقول ان شاء الله دي، هو بيقول لها كنوع من انواع المفرده في المعجم العرفي الاجتماعي دي، زي مثلا ابشر بس مش اكتر من كده. يعني بيقولها هو بيقولها كده وخلاص. واصلا اغلب الناس بتيجي تقول ان شاء الله، هو مش مستحضر، هي كلمه برضه بتقال كده وخلاص يعني ان شاء الله تمام. لكن هو مفككها كده وان شاء الله رابطها والمشيئه ومستحضر الموضوع واقف على رب العالمين سبحانه. لا كل ده يعني ونفس الفكره الملحد بيقولها مثلا كده، بيقول او في قلب خناقه واحد ملحد ولا واحد نصراني في النص كده، يا عم صلي على النبي في النص كده. لا شوف لا هو مش كده، هو في الاخر هو اتربى في بيئه الفاظ دي عماله تتداول وبتستعمل استعمالات. يعني هو في الاخر جاي في الخناقه مثلا غرضه مثلا دعوي ديني، لا هي اللفظه دي بقت مساويه اللي هو اهدى كده تمام يعني، فبتستعمل كده. نفس الفكره برضو الملحد في السياق في الغرب يعني ماشي، يعني ميري كريسماس ميري كريسماس ميري كريسماس، هو لا مؤمن بالمسيح ولا مؤمن بالكريسماس وشايف اصلا دي حاجه خياليه اخترعها الناس وما شابه، لكن هو ما عندوش مشكله، هو اللفظ بقى لفظ عرفي، ده وقت ده عيد اجتماعي ما، فاحنا بنستخدم اللفظه دي عشان التهنئه فيه فبنقول ميري كريسماس. وزي ما قلنا موضوع الالفاظ موضوع مش سهل، يعني احنا بنتكلم في موضوع الفاظ موضوع عميق. وبالفعل احنا قلنا اذا فرغت الالفاظ، اذا سالت الالفاظ هناك سيوله في الالفاظ ما عادش لها واضح معالم واضحه، سالت المعاني ايضا وتماهت المعاني ما عادش واضحه وبهتت المعاني، وده اللي حاصل فعلا. يعني مشهد مثلا من ضمن المشاهد للاسف، يعني بنيجي نتكلم مثلا عن في ناس، في واحد ممكن يكون ملحد حرفين او ممكن يعني بيسب الله سبحانه وتعالى ويسب الدين ولا فارق معاه دين ولا مله ولا بيصلي ولا اي حاجه، ومع ذلك طبعا ده بدا يخف في الجيل الحديث لكن ممكن يكون كان موجود شويه في جيل قبل كده. يوم الجمعه الصبح يصحى بدري ويستحمى ويقلب احسن جلابيه وينزل صلاه الجمعه، وطبعا يمكن ينزل متاخر عشان ايه، عشان يفوت الصلاه، ولكن في النهايه ينزل. ليه ينزل صلاه الجمعه؟ عشان ده يعني ايه، حدث اجتماعي نتجمع حاجه زي كده تمام، وياخد ولاده معاه عشان العزوه وكده. يعني كنا رايحين نتجمع كلنا عشان يوري الناس، ما هو اصلا هو لا بيأمر ولاده بالمعروف ولا هم على منكر ولا اي فرق معاه، بس هو عايز يعني عزوتي كده وانا رايح. يعني نفس موضوع الحج والعمره مثلا برضو تحول الى حاله من الحدث الاجتماعي. يعني طبعا انت في بلاوي بتحصل هناك، يعني ممكن تشوفها في السياقات هناك، مش منظر حد رايح خالص، ده واحد طالع سفاري مش رايح يعمل حج وعمره تمام، وهو فعلا بيكون يعني هو اتيتيود سفاري، هو طالع يعمل سفاري. وبتلاقي مثلا ناس واحد فجره حرفيا يعني حتى على مستوى العقدي تماما ما فيش، اكاد يكون ملحد ومع ذلك رايح من عمره، يعني رايحين طلع رحله مع اصحابنا. يعني رمضان لسه طالعين من رمضان، يعني المسلسلات الرمضانيه الخيمة الرمضانية يعني يعني يعني يعني خيمة ناس متجمعين فيها راقصات وعاهرات وخمرة والكلام ده كله في رمضان. على فكرة ممكن يكون الحدث ده بيصوم الصبح عادي مع الناس، يعني هو ما بيصليش، بس هو الفكرة ان ده حدث اجتماعي. طب ما تعمله في اي شهر يا اخي، يعني برضو الناس برضو الموضوع يا جماعة مش موضوع ان دي يعني ده تدبير الشياطين عشان يخربوا علينا رمضان. لا يا حبيبي مش كده. هو طلع هو كبر الناس اللي بتعمل الحاجات دي دلوقتي، هو كبر لقى ان رمضان ده مكان بنتجمع فيه كلنا وبنسهر فيه ومش عارف ايه يعني. فبقى بالنسبة له الموضوع ده الحدث ده حدث اجتماعي، مجرد عرف اجتماعي. فانا نفس الفكرة العيد، يعني واحد مثلا هو طول عمره هو عربيد اصلا كل ايام السنه، انت ليه بقى يجي ليله العيد والخمر والنساء مثلا؟ ليه يبالغ في الحته دي؟ ليه لو بقاله بقى اسبوع ما خرجش ينمر على ليله العيد؟ انت فارق معاك العيد في ايه؟ ما انت كده بايظ طول السنه، ولا صمت ولا صليت ولا عملت اي حاجه، ولا فارق معاه دي، وملحد اصلا يعني كافر بالله العظيم. وبعدين لا بيخرج ليله العيد تمام ويروح يشرب ليله العيد وما شابه. ليه؟ عشان العيد هو مش معنى ديني بالنسبه له، هو مجرد شيء اجتماعي وهكذا. طبعا المشاهد ده مشاهد ده كثيره جدا جدا جدا تمام. لكن انا عايز اقول ان في النهايه ان الالفاظ خطيره، الالفاظ خطيره، وتفريغ الالفاظ من معناها خطير جدا جدا، ومرتبط بتفريغ السلوكيات كمان من معناها. وبالتالي يعني هنخش في حاله ايه، في حاله نفس الحاله اللي دخل فيها الغرب، اللي هو في النهايه التحويل الايه، يعني تحويل اللي احنا بنعمله في حياتنا لشعائر روحانيه مش اكتر، ايه مش اكتر من كده. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه عايز اتكلم عنها برضه هي حته الانوثه الحدثيه. الانوثه الحدثيه انا اتكلمت قبل كده واشرت النقطه دي قبل كده، ان في يعني كذا واحد من الفلاسفه الغربيين انفسهم بيقولوا ان العالم المعاصر انثوي الطابع. معلش النساء ما تزعلش يعني، بس يعني الفكره ان هو يعني ده متاخد من الطبيعه الانثويه اللي فيها نوع من انواع الرقه والتسامح والمشاعر الفياضه وما شابه. فالطبيعه دي بقت طاغيه على العالم كله، رجاله وستات وسياسات وكل شيء. لكن طبيعه الخشوع الرجوله، الطبيعه الرجوليه الخشنه المواجهه الصلبه بدات تختفي تماما، بدأت تختفي تماما إلى حد إيه؟ لحد كبير. فده المقصود بأن العالم قولوا من العالم المعاصر أنثوي لإيه؟ أنثوي الطابع. حتى من ضمن الحاجات اللطيفة أوي في السياق ده، كان في واحد فلوجر أمريكي كان عامل فيديو كده يعني بيقارن فيه ما بين إعلان الجيش الروسي وإعلان الجيش الأمريكي، مش عارف أنت شفته ولا، بس هو فعلا كان الموضوع يعني مثير للسخريه بشكل فظيع، ومثير للضحك بشكل والصدمه. اعلان الجيش الامريكي مش اعلان جيش، يعني ده اعلان فريق المشجعات، يعني فريق مشجعات مراهقات في مدرسه هاي سكول في امريكا، مش اعلان جيش ابدا يعني. فالموضوع كان مثير للسخريه جدا جدا. والامريكا مجرد هي يعني التفكير ده مثال للانسان للعالم المعاصر فعلا، ايه الحداثي اللي هو أنثوي الطابع ده. من ضمن الناس حتى اللي أشاروا للمعنى ده وفعلا يعني تكلم فيه في نقاط كويسة جدا في كتابه الفيلسوف الفرنسي ميشيل لاكروا في الكتاب بتاع عبادة المشاعر. والفكرة إن ميشيل لاكروا ما كانش بيتكلم بس عن حتة إن الإنسان المعاصر، الإنسان في العصر الحديث يبقى عنده عبودية لمشاعر، تقديس للمشاعر، بس مش شائعة يعني، مش جنرال يعني، مش حاجة جنرالايزد على كل المشاعر، بل عبودية انتقائية للمشاعر. يعني في عبودية لمشاعر الفرح، عبودية لمشاعر الحب، الانتماسي بقى كده، وكلنا بنحب بعض والكلام ده كله، والتسامح وما شابه. لكن في المقابل عشان هي عبودية انتقائية، كان في المقابل كبت شديد جدا لمشاعر تانية زي مشاعر الحزن والكراهية والبغض. خلاص انت بقى عندك تهمه اسمها خطاب الكراهيه، في تهمه اسمها خطاب الكراهيه، مع ان بالضروره لا، احنا مثلا عندنا في الاسلام ان الكراهيه مش حاجه وحشه مطلقا، يعني دي بالكراهيه ممكن تكون عبوديه، لسه بنقول من اوثق ورا الايمان الحب في الله والبغض في الله، البغض ده عبوديه في السياقات ما هو عبوديه تمام. ونفس الفكره الغضب، نفس يعني من تغضب فلم يغضب فهو حمار، نفس الفكره الحزن، شعور الحزن شعور نبيل جدا في سياقات كثيره للغايه، ويعني شيء مؤسف قوي النظره للاسف الانسانيه الانسانويه المعاصره لقضيه الفرح والحزن. ويمكن دي حاجه ممكن نتكلم عنها، نعمل لها لايف لوحده. لكن المهم ان دي كانت عبوديه انتقائيه للايه، للمشاعر. وانا هاجي اتكلم مره ثانيه ان شاء الله في الاخر عن موضوع المشاعر ده، لكن انا عايز بس اكد ان الاسلام، لا الاسلام فيه تجديد عظيم جدا في الباب ده، باب ان المشاعر الانسانيه ما تخليش الانسان يعني يدخل المشاعر دي يعني بحيث انها تطغى على العقيده بتاعت الانسان. الاسلام فيه تشديد كبير جدا في هذه القضيه، تشديد عظيم في تحجيم المشاعر الانسانيه وفي قفل الباب عليها بحيث ان هي ما تطغاش على الثوابت العقديه الصلبه. وهاجي نتكلم عن موضوع مظاهر التجديد، الايه مظاهر تجديد الاسلام في ده. بس انا عايز انبه ان التجديد الديني الاسلامي بالذات في هذه القضيه بشكل عظيم جدا جدا كان ليه ادوار مهمه قوي. من اهم الادوار دي هو حفظ الحدود الشعوريه، حفظ الحدود الشعوريه، عشان الحدود الشعوريه اللي في الاخر مشاعر الانسان سياله الى حد كبير. فانت لو خليت المشاعر تسوق يعني ترتبط بها العقيده، العقيده هتسيل مع المشاعر، مش هتبقى حاجه صلبه، مش هتبقى حاجه واضحه، لكن هتبدا تتماهى وتسيل هي كمان مع الايه، مع سيلان المشاعر. فهذا التجديد في الشرع الاسلامي في العقيده الاسلاميه كان له دور كبير جدا في حفظ العقيده من السيلان الشعوري، ووضع حدود لحاله الايه، لحاله السيلان الشعوري ده، بحيث انه ما ياثرش على العقيده. وبالتالي طبعا انت لما تشوف ان يعني تقدر بقى تشوف يعني اهميه ده لما بدات القواعد الشرعيه في هذا الباب تسيح تماما وتضيع تماما، وشوف اثر ده في مساله تاكل البناء العقدي في نفوس الناس، تمام، بقى شيء فظيع لدرجه ان انا يعني شفت يعني واحد يعني محسوب على الثقافه الاسلاميه، شاب محسوب على الثقافه الإسلامية، يعني محسوب أنه المثقفي الإسلاميين وشبه، يعني كان وصل بيه الحال أنه هو يرى إن قضية أصلاً الولاء والبراء والنظرة لغير المسلمين وشبه في الشريعة الإسلامية كلها كانت أمر متعلق كله بالجانب السياسي، مجرد جانب سياسي بحت، تمام، او شيء قريب من هذا. وبالتالي تمام، طالما الاهداف السياسيه بتاعتنا دلوقتي اصبحت مشتركه واهداف اجتماعيه ايضا مشتركه، تمام، وبقى عندنا مشتركات ثقافيه واجتماعيه وسياسيه وقوميه وما شابه ذلك، فبالتالي ده يقتضي ان الوضع يتغير، وان احنا مش بس كمان نترحم ونستغفر، بل نصلي عليهم ونعاملهم معامله المسلمين تماما. وكان من الحاجات اللطيفة قوي إن هو بيقول إن ده يعني هيفيد في إثبات البعد الرمزي في السلوكيات دي، وده اللي يعني سبحان الله هو ده اللي بتكلم فيه بالظبط، تحويل السلوكيات لمجرد أبعاد رمزية. ده اللي حصل، إن في الآخر تحولت حتى سلوكيات الصلاة على الناس، هو خلاص تماما يعني دي مجرد أصبحت شيء إيه، أشياء رمزية، مش إيه، مش أكتر من كده. فالمهم المقصود إن التجديد العظيم في الشريعة في هذا الباب ليه أهداف كثيرة جدا أو ليه ثمار كثيرة جدا. من هذه الثمارات المهمة جدا هو حفظ الإيه، حفظ الحدود ما بين الإيه، ما بين السيلان الشعوري وما بين قضية الإيه، الصلابة العقدية. أيضا من القضايا معاني مهمة جدا والثمارات المهمة جدا حصول الاحتساب الاجتماعي، حصول الاحتساب الاجتماعي، ودي مش مسألة مهمة. يعني من الحكم المهمة جدا في قضية في أحكام المتعلقة بالولاء والبراء وما شابه ذلك هي قضية الضغط الاجتماعي على غير المسلمين، وهو أصلا جزء كبير جدا من قضية الجزية، لأن الجزية مش مجرد فلوس، مش مجرد أمر اقتصادي بحت، ولكن يعني الجزية فلوس في سياقات ما فيها نوع من أنواع الضغط وفيها نوع من أنواع التقليل، فيها شعور الإنسان بعدم الراحة في هذا السياق الاجتماعي، والشعور بعدم الراحة ده ممكن يضغط عليه في إن هو ينتقل من هذا الدين لهذا الدين. يا سلام، إذا هجبره هجبره، مش إجبار، يعني هو مش إجبار تام، ولكن نوع من أنواع الضغط، سواء الضغط بالترغيب أو بالترهيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما لا يدخلون الجنة بالسلاسل، في ناس كده هتسحب بالسلاسل لغاية الجنة. قصده النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضغط، المقصود هذا الضغط اللي بيحدث الفتوح والغزوات والجزية والأحكام اللي فيها نوع من أنواع الضغط على غير المسلمين، فهذا بيجره إن هو يؤمن ثم يحسن إيمانه لما يدخل الإسلام. وكثير جدا جدا من أكابر الصحابة رضي الله عنهم من حملوا على أكتافهم هذا الدين دخلوا من باب مثلا تأليف القلوب، من كانوا من مؤلف قلوبهم، خدوا فلوس عشان يدخلوا الدين، ومع ذلك يعني لما دخلوا الدين بقى واسقطوا هذه الايه هذه الحواجز النفسيه، لانه خلاص بقى يعني داخل ايه داخل امر الله، انا هنتقل هذا الدين. في النهايه اختلط الدين، يعني امن حق الايمان واختلط الدين بايه بلحمه ودمه. نفس الفكره، مش الموضوع مش في الترغيب بس، نفس الفكره في الضغط، في الضغط. لكن في النهايه هو واحد عايش وسط المسلمين، هو عايز ايه اصلا؟ يعني هو خلاص هو ليه تصور معين سواء ديني او تصور معين حتى الحادي يعني الحياه، هو مش عايز غير ان هو يعيش عادي، مفيش اي ضغط عليه. فبالتالي هو لو عايش وسط المسلمين وهو زيه زي المسلم بالظبط، هو عايز اكتر من كده. يعني فين يعني عايز اكتر من كده؟ مش عايز اكتر من كده. حلو قوي. يعني في الاخر ده انت لو هتعيش وهنمجدك كمان وهنعمل لك جنازات عظيمه وهنمشي وراك ونرفعك، يعني نخليك حتى فوق المسلمين انفسهم وما شابه، طب ده حلو قوي، ده حلو قوي. ففي قضيه اصلا متعلقه بهذه المعاني، مع التشريعات المتعلقه بقضيه التعامل مع غير المؤمنين، هي نوع من انواع الضغط. ايوه صراحه، نوع من انواع الضغط، نوع من انواع شعوره بعدم الراحه في هذا السياق. انا هجبرك ولا هأسيء إليك، ولا أنا يعني سأتعدي بغير وجه حق على دمك أو مالك أو عبدك ونحو ذلك، هتكون آمن ونحو ذلك. لكن في النهاية لا، هتحس إن في حاجة ناقصة، هتحس إن نوع من أنواع الضغط. ولما أنت تلاقي مثلا ده مش عارف ده عشان كده تلاقي تشريعات كده، إن أنت ما تبدأش بالسلام، تمام، وإن أنت حتى ما ترد السلام ترد بشكل معين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت في الآخر يعني لو مشيت معاه في طريق تضطره إلى أضياقه. دي أمور ثابتة شرعية. طب أنت ليه بعمل كده؟ المجرد رخامة، مش رخامة، نوع من أنواع الضغط الاجتماعي. وأمر بالمعروف والنهي يعني المنكر أصلا قائم على كده، قائم على نوع أنواع التوجيه الاجتماعي للسلوكيات، تمام. فدي قضية مهمة جدا، كانت من الثمرات المهمة يعني لصلابة الإسلام وصلابة الشريعة الإسلامية في هذا الباب. وما ينفعش يعني، ولا بد ان احنا نشوف ده، يعني لابد ان احنا نشوف ده. للاسف بعض الناس بتعمل تقطيع من السياقات. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى رحيم، لكن ربنا عزيز، والعزه دي كانت ظاهره في التشريعات، في التعامل مع غير المسلمين، التعامل مع المشركين. كان في شده جدا في الايات، شده جدا في التشريعات المتعلقه بذلك. ربنا رحيم نعم، لكنه عزيز سبحانه وتعالى، جبار قهار جل وعلا. ما ينفعش ناخد نص الصوره. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما توقفش عند النص الأولاني، بل يعني حرفيا الناس بتقف عند النص الأولاني حرفيا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل السلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. بس يقف هنا يا عم ربنا يكتب. يا عم ما تشوف اللي قبلها وتشوف اللي بعدها. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه تفسير بقى أنه كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ده غفور رحيم للعمل جهالة وتاب وأصلح. أنت ليه قصيت دي بس؟ ورحمتي وسعت كل شيء. ما تكمل، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقبل كده في سياق الآيات وبعد كده في سياق الآيات في تشديد عظيم جدا جدا على غير المؤمنين، على غير دول. فيعني للأسف يعني الصورة الأنثوية اللي في المخيال المعاصر للإنسان الحداثي يعني للأسف بيسقطها على رب العالمين. مش بس كمان بأصبحت مسيطرة على سلوكه وشعوره نحو ذلك، ولكن حتى بيريد أن يسقطها على إيه؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. جوستاف لوبو من رواد، ممكن نقول إن هو من رواد علم النفس الاجتماعي، والحقيقة الراجل ليه كتابات رائعة في هذا الباب. وبالنسبة هو كان رجل ملحد، يعني هو شايف الأديان كلها اختراع بشري، لكن ده يعني إيه ما منعوش إنه هو يحلل هذه الظواهر من تحليل سوسيو سايكولوجي. يعني من ضمن كتبه الجيدة والجميلة جدا كتاب اسمه السنن النفسية لتطور الأمم. عايز أقرأ جزء من الكتاب، جزء صغير بس فعلا جزء مهم جدا في المعنى اللي بتكلم فيه. بيقول إن الأمة التي يهيمن عليها المعتقد لا تغير مزاجها النفسي. خد بالك من حتة المعتقد الصلب والحدود الصلبة للمعتقد اللي بتتحكم في حالة السيولة الشعورية والنفسية، لا تغير مزاجها النفسي، غير أن جميع ملكاتها تتوجه بذلك إلى غرض واحد، توجه إلى نصر معتقدها، فتصبح قوتها هائلة لهذا السبب. وفي أدوار الإيمان التي تتحول ذات حين تقوم الأمم بتلك الجهود العجيبة تقوم بشيد الدول التي تدهش التاريخ. ومن ذلك أن بعض القبائل العربية التي اتحدت بفعل فكرة محمد صلى الله عليه وسلم قهرت في سنين قليلة أمما كانت لا تعرف منها حتى الأسماء، فأقامت إمبراطورية واسعة. ودرجة سيطرة المعتقدات على النفوس لا صفتها، درجة سيطرة المعتقدات على النفوس لا صفتها، هي التي يجب أن يلتفت إليها. ولا فرق في ذلك بين دعوتك مولك أو أي إله آخر أشد قسوة ويقوم يعني هم يعني ولكن مش مشكلة صفة الإله، لكن مهم درجة الإيه، درجة الاعتقاد. يقول ويقوم نفوذ الإله على عدم تسامحه وعلى غلظته في بعض الأحيان، ولا تمن الآلهة الكثيرة التسامح، ولا تمن الآلهة الكثيرة التسامح والحلم على عبادها بالقوة. وقديما ساد أتباع محمد الصادم قسما كبيرا من العالم لطويل زمن، ولا يزال أتباع هؤلاء الأتباع مرهوبين. وأما أتباع بوذا الهادئ فلم يؤسسوا ما هو باق فنسيهم التاريخ. يعني نلاحظ هذا الرجل الملحد إن جزء كبير جدا من مسألة سيادة الدين الإسلامي كان متعلق بوجود قدر من عدم التسامح عند هؤلاء، بوجود قدر من العزة والقوة في الإله الذي يعبدونه الذي أفاض عليهم بهذه العزة والقوة، بخلاف التسامح الأديان المتسامحة بشكل كبير إنه في الآخر ما أسسوش أي حاجة صلبة. والحقيقة ده مش بس البوذية، حتى المسيحية يعني التوسع في حالة التسامح ضيعتها. في بودكاست كده، صاحب بودكاست مشهور كان بيتكلم في الحتة دي، هو بيقول هو مش مسلم بيروح الكنيسة كل حاجة، ولكن بيقول إنه هو معجب جدا في الإسلام بحتة يعني حتة صرامة الإيه، صرامة المسلمين فيما يتعلق بالتعامل مع معتقداتهم ومقدساتهم وما شابه. يعني ممكن تعملوا بحث عن الفيديو، في حقيقة في كلام جيد جدا. هو بيقول ان في الاخر انا لو لبست دلوقتي تيشيرت مكتوب عليه ان المسيح شاذ جنسيا حاشاه عليه وعلى نبينا السلام، بيقول ان انا لو مشيت في الشارع عادي يعني ما تمام يعني مش هيحصل اي حاجه عادي، لكن بقول انا لو في سياق في بلد اسلامي او بتكلم كده عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وسط البلدان الاوروبيه، بقول انا مش هكمل الشارع غير لما يحصل لما تقتل. مش يعني مش هكمل من اول الطريق لغايه اخره. بقول ان هو معجب بده، معجب بحاله الصلابه، وكاره حاله ومشمئز من حاله، بغض النظر عن موقفه، هو بغض النظر عن موقف الشخص من قضيه الشذوذ الجنسي يعني، لكن في النهايه كاره حالة يعني التسامح ملهاش أي معنى. أنت عندك إن هو حرام، فإيه بتتسامح ليه؟ يعني هو شايف إن ده شيء مش منطقي، فمحترم المسلمين عشان طبعاً. أنا لأول ما سمعت البودكاست ده جه في بالي إنه والله جزا الله، قعدت أدعي والله للمسلمين الذين أروه هذا من الإسلام. يعني عمال أقول يا ربي طب الحمد لله إنه ما شافش مسلمين تانيين، يعني كويس إن هو شاف مجموعة مسلمين وصلوا له الصورة دي عن الإيه؟ عن الإسلام وعن الصلابة العقدية في الإيه؟ في الدين. الحمد لله ما قابلش يعني ايه اخواننا البعد. تمام. فالمقصود اللي انا عايز اقوله اخر كلام في هذه القضيه، ان ذوبان الحدود الولائيه البرائيه، حدود الولاء البرائي الحازمه اللي موجوده في الدين، هتقول لتفكيك الدين بالكليه، او هيحصل او هيقول الى ما يتمناه امين معلوف من الانفصال ما بين الروحانيه والانتماء الديني، واللي هو برضو في النهاية هو ده تفكيك الدين، لأن ما فيش حاجة اسمها روحانية. يعني الروحانية مش هي دي الدين. الدين هو المركب المكون من مجموعة من المكونات، جزء راسخ وأساسي منها هو قضية الانتماء الديني وما ينبني عليها من الولاء والبراء وما فيه من صلابة. بالنسبة لكلام أمين معروف، أنا عايز أقول كلامه، نص قصير جدا، وأنا استفدت من الكتاب الجميل بتاع أخويا وحبيبي الأستاذ عبد الله الوهيبي، كتاب معنى الحياة في العالم الحديث. فالمهم أمين معلوب بيقول لا أحلم بعالم لا مكان فيه للدين. لا، هو ما بيحلمش بعالم لا مكان فيه للدين، بل بعالم تنفصل فيه الحاجة إلى الروحانية عن الحاجة إلى الانتماء. عالم لن يشعر فيه الإنسان بالحاجة إلى الانخراط في جمهرة إخوانه في الدين، مع تمسكه المحتمل بمعتقدات وعبادات وقيم أخلاقية مستوحاة من كتاب مقدس. عالم لا يكون فيه الدين لحمة للمجموعات المتناحرة. هو عايز وقال لك إن أنا مش عايز العالم بدون دين، بس عايز العالم بدون دين. تمام. بس هو الدين أو ما تبقى اللي سماه دين بعد كده هو مجرد خلطة روحانية، يعني في الآخر من أي زي الجول يعني زي الممارسات الروحانية البوذية مثلا، مش أكتر من كده أو ما شابه يعني. لكن في النهاية هو عايز الدين بدون دين، لأن الأشياء المكون الانتمائي ده اللي بيصنع هذه التمايز ما بين المجموعات المختلفة هو ده الدين، هو ده الدين أو مكون رئيسي يعني من الدين. طيب عايز أتكلم بعد كده عن جزء ممكن أسميه وعن مفهوم ممكن أسميه الخيانة. عارفين في مقولة كده بتنسب للعز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام لسان حال والله ما قلت الكلام ده ولا أي حاجة، فاللي هي اللي هو إن الرجل إذا نزل بأرض قد شاع فيها الزنا فحدثهم عن الربا فقد خان. عارفين أنتوا أكيد قابلكم الكلام ده. طيب هو أنا عايز أأكد إن في مستوى صحيح من هذه المقولة، إن هذه المقولة فيها مستوى صحيح، وهو إن بالفعل يعني أنت لو نزلت مثلا، أنت لو رحت مكان ولقيت فيه منكر قائم شديد في هذا المكان، فأنت تشغلت عن هذا المنكر ولا كأنه موجود ولا كأنك شايفه، وقعدت تتكلم مثلا تشرح سنن الوضوء مثلا وما شابه، فعلا دي خيانة. ده مستوى صحيح من فعلا من حمل المقولة. في مستويات تانية باطلة، يعني في توظيفات تانية باطلة للإيه؟ للمقولة. لكن أنت في الآخر في قدامك شيء أنت قادر تعمل فيه حاجة، وقائم دلوقتي وكارثي، وأنت منتبسط كأنك مش شايفه ومديله ظهرك تماما، وسايبه شغال مع نفسه، وعمال إيه وعمال تتكلم عن ال عن يعني عن عن عن سنن الوضوء وما شابه، وعمال تتكلم في روحانيات عامة وما شابه وجو الشيخ عرفات ده، تمام؟ فبالتالي لا، ده نوع من أنواع الخيانة. انت مش ساكت، مش بتبين ان ده حرام، ومش بتنكر ده، مش بتحاول تغيره، وانت قاعد عمال تتفرج، فده نوع من الخيانه. ارجع تاني بس للمقوله دي، يعني في مستوى منها الحقيقه ظاهر في ده. يعني انا يعني تخيل مثلا، انا مش قادر اتخيل ان احنا في سياق كلنا عارفين كويس قوي، الا واحد مش عايش معانا على ارض الواقع، ان الناس اصول العقائد رايحه في يعني ايه، رايحه في داهيه. الناس يعني يعني الناس يعني الناس عم تكلمني عن الاي كونتاكت وان الكاميرا فوق، هي الكاميرا فوق فعلا شويه، بس هي كاميرا ويب فوق الشاشه، فحوار كبير ان انا نزلها، فمعلش استحملوني، انا بحاول يعني ايه، بحاول ابص لكم قدر الامكان. اني اللي تقولي ان موضوع في الوضع اللي احنا فيه، يعني احنا شايفين مثلا مساله يعني عقائد الناس وما شابه، والحال اللي هم فيه، وان الناس كانت عايزه تدخل ستيف جوبز الجنه. انت متخيل هو ستيف جوبز عامل ايه في حياته؟ يعني انا مش قادر افهم يعني في الاخر، يعني مثلا الترند بتاع جو يعني دكتور مجدي وما شابه الكلام ده، لكن في النهايه مين ستيف جوبز عامل ايه؟ يعني ايه الانجاز؟ يعني فشيء غريب جدا، شيء غريب جدا. فالناس رايحة، ولما نوصل مسألة أصلا من الانحدار الديني ومن التآكل، إن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر يطلع بيان يستهجن فيه وصف غير المسلمين بالكفار، وصف النصارى بالكفار، أو الحكم عليهم بده، يعني ففي ضياع، في تآكل لأصول عقائد ظاهر جدا جدا في الناس. يعني ما ما ما ما يعني اللي مش شايفه أعمى. تمام؟ لا، الناس ما بتتكلمش في مجرد رحم مش رحم، لا، في مستوى كبير جدا شائع من الناس بيتكلم ان هو في الاخر ليه غير المسلم ما يخش الجنه، حصل ولا مش حصل، مش هيدفن رؤوسنا في الرمل، حاصل. تمام؟ فلما يكون الوضع بهذه الصوره، تمام، ولما يكون الناس بتصلي على غير المسلم، وده حاصل، معلش يعني مش عايز يعني في الاخر قرائن من هنا ومن هنا ومن هنا وحكايات وفيديو شفته، لا، الناس حاصل، الناس الراجل قبل ما بيصلي بيذكر الناس وبيقول صلوا على الشهيده فلانه، او ما هوش صلوا فلانه، قبل ما يصلوا ادعوا لجميع الشهداء ومنهم الشهيده فلانه، وداخل بقى الله اكبر وهصلي على الشهداء. يا سيدي اسمك بساق ده، في واحد راح عمل عمره وبيصور الصوره وما شابه. تمام؟ فالدنيا بالشكل ده، الدنيا ضايعه لهذه المستوى. فروح انا طالع بقى في قلبي الحدث ده كله، اقول لك شفت ده في قول لفلان في ان هذه اللفظه محتمله لكذا، ان الاستغفار ده ممكن الانسان يطلقه وهو ينوي بذلك الاستغفار من غير الشرك، او المغفره من غير الشرك، او ان في يجوز الترحم لكن قصده بالرحمه تخفيف العذاب. فبالتالي يعني ممكن سيب الناس تترحم وتطلق لفظ ترحم عادي والاستغفار عادي. دي خيانة، يعني لو لو لو لو لو بفلسفه مقوله العز عبد السلام ان هو فقد خان، فده قد خان وخان وخان. انا ما فعلا يعني انا مش مهم معايا خالص بالنسبه لي، انا يا سيدي معاك ان المساله يعني ممكن ابقى معاك وامشي معاك وان المساله محتمله وغير قطعيه وان يجوز الاطلاق واراده كذا، دي حوار نتكلم فيه مع بعض في السياقات العلميه ان شاء الله، احنا قاعدين في رواق معرفي كده وناخد وندي مع بعض في هذه القضيه. لكن انت جاي تتكلم جاي تنظر فين؟ انت شايف الواقع؟ انت مدرك اللي احنا فيه؟ هل انت شايفه فعلا ولا يعني ده ايه يعني ازاي يعني هل انت فعلا متخيل ان الموضوع مجرد شيء لفظي بس، ان احنا بس كل الفكره ان احنا هنظبطه ازاي او لو الانسان قال كده؟ وبعدين يعني هو طالما ان الموضوع كده، طالما ان الموضوع ان اللفظ يحتمل التاويل ده والكلام ده كله، طب ليه ما نستخدمش التعبير الصريح بدل ما نضل الناس؟ يعني العمال اللي لانه يترحم ويستغفر وقال للناس اصل في قول مش عارف ايه، ده نعمل كده في البوستات الالافيه وراح جاي كده في الايه في بعض الكومنتات لما انكر عليه قال لك اصل في قول ممكن يكون المقصود بالرحمه ايه نوع من انواع الرحمه تخفيف العذاب. طب ما يقول لك تبقى جميل كده ولطيف وتبقى واضح وما تضيعش عقاد الناس اللي هتضيع اصلا، وتكتب في البوست كده يا رب اللهم خفف عذاب فلان في جهنم، مش ده مقصودك؟ ما تقول المقصود، هتقولها يا صاحبي وبنك يعني سخيفه. طب طالما هي سخيفه ما تقعد ساكت، يعني طالما الموضوع سخيف ليه بتدخلنا في دائره السخف؟ ليه بتدخلنا في دائره الممحكه؟ ليه بتدخلنا في هذه الدوائر في هذا المقام وفي هذا الوقت؟ وتيجي بعد كده الناس تزعل من الناس اللي ايه اللي بتتكلم يعني. وانت يعني انت شايف الضياع ده كله، احنا قلنا مقالات الالفاظ اللي ممكن توصل الناس لغايه فين، وانت عايز الناس ما تزعلش وما تسكت ما تسكتش او ما تتكلمش عن توجيه اطلاق هذه الالفاظ العامه، واحنا عارفين مدركين مش عايزين نضحك على انفسنا الموضوع وصل لغايه فين في في في حياه الناس وفي عقائد الناس. وانا اطلع اتكلمك اصلي يعني اطلع لك شوف قليوبي بيقول ايه في هذا، ولا شوف توجيه ده او الاثر ده محتمل او صحيح مضاعف لكن ممكن يمشي. انت هتسيب كل المحكمات يعني كل المحكمات دي كلها وسايب حتى السياق الواقعي اللي انت بتطلع فيه الكلام ده كله وماسك في دي؟ يعني دي مش خيانه؟ يعني لو مقوله العز اللي بتقعد تكرر والكلام ده كله خيانه، فدي مش خيانه؟ مش اعظم خيانه؟ احنا مش بنتكلم عن ربا وعن سنح، احنا بنتكلم عن ما هو اعظم من ذلك. وده هينقلنا بقى للمستوى الثاني اللي عايز اتكلم عنه، هو مستوى التاويل والاجتزاء، ودي المستوى الاقبح، ده المقال الاخطر. ان الموضوع يتحول يعني الموضوع يتحول من مجرد فعل عفوي لتأصيل لهذا الفعل وتأويل النصوص المتعلقة عشان تكون متوائمة مع الفعل العفوي ده، لو افترض ان هو فعل عفوي يعني طبعا بلا شك هو في السياقات مش فعل عفوي ولا حاجة. وده شيء خطير بقى، ده مستوى خطير لانه مرتبط بتبديل الدين من اصوله. المستوى ده هيقود الى يعني الى تبديل الدين من اصوله، تمام؟ يعني ومن ضمن الحاجات الغريبه في يعني في المقام ده حته التمسك بقول موجود في مش عارف في الحاشيه الفلانيه وروايه عامله ازاي مثلا فيها لين وكذا وكذا، وترك المحكمات المتواتره العظيمه الشأن في الشريعه المتعلقه بهذا الباب. يعني انت سايب ايه وماسك في ايه؟ يعني انت يعني اللي مش فاهم اللي بيعمل كده فعلا، هو مش خجلان من نفسه؟ هو مش حاسس هو بيعمل ايه؟ يعني لما ينظر الانسان يعني يختم ختمه كده ويشوف الايات الكثيره العظيمه في التجديد والحده الواضحه اللي احنا الصلابه الاسلاميه اللي اتكلمنا عنها من شويه في مساله في التعامل مع الكفار عموما ومع اهل الكتاب خصوصا، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اكرم الخلق على الله. عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. النبي تلفت وهو ينظر إلى السماء كده، فالله جل وعلا بدل القبلة. النبي تلفت ونظر إلى السماء في نفسه شيء، فالله جل وعلا بدل القبلة، غير القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي ومكانة النبي عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك النبي يطلب من رب العالمين جل وعلا ان هو يستغفر لأمه، فالله جل وعلا لا يأذن له. وأمه مين؟ أمه الطاهرة الشريفة الطيبة، اللي هنتكلم بقى في المعايير الدنيوية المحضة فهي يعني فهي من رؤوس النساء. ومع ذلك يعني صح النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لأجل هذا ويبكي، ومع ذلك لا، في حدود. دي الصلابة الإيمانية، الصلابة العقدية في هذا الباب، لكي لا يفتح هذا الباب ثم ينكسر، ثم تفيض، ثم حالة السيلان والفيضان الشعور يبدأ يعني يميل بالناس كلها، لأن الناس تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يميل بالناس كلها، لأن هو يعني يأتي على العقائد. ونفس الكلام مع عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبي طالب. أبو طالب مين؟ مين أبو طالب؟ أبو طالب ده الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أيضا بمعايير الدنيا المحضة من خير الناس، ومن أشرف الناس، ومن أنسب الناس، ومن أحسب الناس. ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، وآوى النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم بس، آوى الدين، آوى الإسلام. لو هنتكلم بقى عن القضية المشتركة، حتة إن هو ده معايا صاحب قضية مشتركة معايا على عدوي، هو في أعظم من أبو طالب في هذا السياق؟ إنه هو واقف معايا في خندقي ضد عدوي، عدو مشترك لنا. هو كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتيح للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يدعو، إن هو يعني هو يعني يمنع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حتى شوف الشدة في اللفظ، شوف الشدة في اللفظ، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتخيل قدر الألم الذي شعر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق. مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، قال جماعة من أهل العلم أفضل خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم كان قلبه متعلق بأبيه، وكان عنده رجاء في رب العالمين سبحانه وتعالى إنه يغفر لأبيه، وإنه يعني يتقبل منه استغفاره لأبيه. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية. عاهدي رب العالمين سبحانه وتعالى إنه حفي بي وإنه لطيف بي. سيدنا إبراهيم كان يطمع، كان عنده رجاء عظيم جدا في لطف رب العالمين سبحانه بيه، ان هو يعني ان هو يتقبل منه. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى منعه من هو ايه؟ منعه من هو يستغفر لابيه لما تبين له انه من اصحاب الجحيم ايضا، وامره بالبراءه منه، وفعل ابراهيم عليه السلام على مقام العبوديه. دي الصلابه الاسلاميه، الصلابه العقديه اللي انا بتكلم عنها في ايه؟ في هذا الباب. نرجع لابو طالب. علي ابن أبي طالب، بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عمه أبو طالب اللي فعل كل اللي اتكلمنا عنه من شوية. لما مات أبو طالب، ذهب علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ دي كلمة علي رضي الله عنه في أبيه الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعل لهم وفعل في سياق نصرة الايه؟ نصرة الإسلام، وفي الذب عن الايه؟ عن المسلمين. إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يوريه؟ هو بيقول: أنا مش هوريه. مين بقى اللي ايه؟ مين اللي هيوريه؟ إذا هو سيدنا علي رضي الله عنه يعني كان فاقد للإنسانية، حشاه، ما عندوش قلب، حشاه، يعني مثلا هذه جلافة، حشاه. أنا آسف على اللفظ يعني أصلا مع السؤال. ولكن سيدنا علي رضي الله عنه كان في نفسه وفي قلبه تلك النفرة الإيمانية من الشرك وأهله، وهي كانت المحرك لي في هذا السياق إنه يقول هذه اللفظة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال علي رضي الله عنه: إنه مات مشركا. يعني سيدنا علي بيجادل في هذا، فقال: اذهب فواره. وفي بعض الروايات إنه هو رفض، يعني في بعض الروايات قال صراحة النبي صلى الله عليه وسلم: ما أريد أن أواريه. رواية صحيحة. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: اذهب فواره، قال: ما أنا بمواره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يواره؟ اذهب فواره. فده فعل سيدنا علي رضي الله عنه مع أبو طالب اللي احنا بتكلمنا عنه. وفي بعض الروايات حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له يعني إيه؟ يعني فإن لم تشأ فابعث رجلا إيه؟ يواريه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يقف على قبر أبي طالب حتى، ولا صار حتى خلف الجنازة، بل مشى بعراضها يعني بجوار الجنازة. وكان السلف رضي الله عنهم من الشائع بينهم أنهم يرون أن السائر خلف الجنازة تصيبه من لعناتها، لكن من يمشي بجوارها أو أمامها فقد أعلن الإيه؟ أعلن البراءة منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مشى خلف إيه؟ خلف قبره، ولكن يعني إيه؟ مشى بعراضه. ولذلك سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما وقال له إن أمي توفيت وهي نصرانية، أفأشهد دفنها؟ أنا بس عايز أقفنا، يعني لو إحنا قفلنا محل الشاهد عند هنا حلو قوي. حتة السؤال أصلاً، السؤال الراجل ده شايف إن فيه مشكلة دلوقتي، في حالة من النزاع في نفسي، شايف إن فيه أمر كبير يستحق إن أنا أسأل، أفأشهد دفنها؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما امشي أمامها فأنت لست معها. يعني لو أنت عملت كده مش هتكون معها، أنت لو مشيت قدام الجنازة فأنت كده إيه؟ انت كده يعني اعلنت البراءة منها كما ذكرنا، يعني وانت خارج نطاق لعنات ايه هذه الجنازة. وده بيقول كده الرجل عن والدته مباشرة. الموضوع اصلا الموضوع ما فيهوش فيه ايه، الموضوع ما فيهش فيه هزار ولا فيه كومبليموه. رجل اتى لعمر رضي الله عنه وقال له ان امي ماتت نصرانية، فقال عمر رضي الله عنه اركب في جنازتها وسير امامها، اركب في جنازتها وسير ايه، وسير امامها. وفي حتى في بعض الروايات فاذا كنت امامها فلست معها، الى اخر الى اخر الكلام. وحتى هذا مروي عن غير واحد من السلف، يعني هذا كثير، يعني حقيقه الاثار في ذلك الباب ايه كثيره جدا. فالمهم اللي عايز اقول ان في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني حتى روي عنه انه فعل هذا، انه مشي بعراض الايه، بعراض الجنازه لاجل ما ذكرنا كنوع من انواع اعلان الايه، اعلان البراءه، وان الانسان يعني ايه يتخلف عن موطن اللعنات في الجنازه. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم وده ابو طالب مع ما فعل أبو طالب رضي الله عنه. وسبحان الله تجد حتى يعني تجد في السياق ده في باب التجديد أكثر وأكثر في قطع الطمع، يعني قطع الطمع في في في في في في الباب ده، تمام، قطع الطمع في الباب ده تماما وقفله حرصا على الجناب العقدي. حتى على فكرة يعني حتى في قضية تخفيف العذاب بالأعمال الجيدة في الدنيا وما شابه ذلك بالأفعال الدنيوية، يعني في نوع من انواع التجديد فيه حتى وقفل الباب فيه. وان كنت انا يعني انا كنت لسياقات معينه يعني اميل لحته ان في النهايه، لان كده الجنه دركات، وان تفاوت الناس من المعايير المهمه في تفاوت الناس في الدركات في النار دركات، والمعايير المهمه في تفاوت الناس في الدركات في النار هي الاعمال ايه، الاعمال في الدنيا. لكن مع ذلك هنجد ان الجواب الشرعي بيقفل هذا الباب حتى في قضيه التخفيف. ولا اعلم في حدود معرفتي شيئا يصح في قضيه الايه، شيء واضح يصح في قضيه التخفيف بالاعمال يعني ايه، بالاعمال الحسنه في الدنيا يعني. بل الواضح بل الحديث الموجوده بتميل تجاه العكس. وكما ذكرنا لعل المقصد فيه هو قطع الطمع عشان ما يتفتحش الباب ده. يعني مثلا من امثله هذا حديث عائشه رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله ان ابن جدعان كان في الجاهليه يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه، هينفعه؟ فقال لا ينفعه، واطلق النبي صلى الله عليه وسلم اطلق، قال لا ينفعه. ما قالش مثلا هينفعه في انه هو مثلا، لا اكيد طبعا هينفعه، هيخفف عنه في كذا وكذا مره، لا ينفعه. ومعنى اشد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رجل اعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي كان يصل الرحم ويفعل فاين هو. تخيل الحاله اللي جاي بها الرجل مشفق جدا على ابي وعمال يقدم حاجات عشان ياخد كلمه من النبي صلى الله عليه وسلم تهون عليه مصابه في ابي، كان يفعل فاين هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. كده في وش الراجل، مفيش هزار، مفيش تلاعب في هذه السياقات، في النار. فسعد بن ابي وقاص يقول فكأن الاعرابي وجد من ذلك، تألم لأجل هذا، وجد في نفسه من ذلك، فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، بوضوح، تمام. وفي حتى في أثر تاني لكن فيه لين يعني، لكن يظهر فيه هذا المعنى، إن لما بنت حاتم الطائي ده يعني إيه أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الأسر، يعني أخذت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم من هو أبوها، وكان يفعل ويفعل ويفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها. يبقى غاية ما هناك إن إحنا هنحسن إليك لأجل هذا ونخلى عنك. طيب ما كانش حتى في داعي للكلمة يعني، خلصني في الآخر، ما لا هو لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، بس مش هينفع يعني. يعني في الآخر مقابل هذا يعني مقابل الأخلاق، نعملك بالأخلاق وإن إحنا إيه ونحن نفك من الأسر يعني. بل ده اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه عشان بس يقول لهم يرحمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفعل هذا. عن أبي موسى الأشعري إن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. وده إيه؟ وده في حال الدنيا اللي هو أصلا محل خلاف يجوز إطلاق الدعاء بالرحمة والاستغفار في الدنيا في الحي، لكن الإجماع في الإيه؟ في الإجماع بعد الموت. فده في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقطع الطمع دون هذا من دون يتقال كده في إيه؟ في الدنيا، مع إن ده مقام دعوة وتليون قلوب والكلام ده كله، لكن لا عند المساحة دي ولا تمام. وحتى يعني أوضح من كده حتى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يعني الكافر عمل حسنات في الدنيا، عمل حسنات في الدنيا عمل بها لله، حسنات عمل بها لله في الدنيا، أيوة جزاء أنه يطعم بها. أيوة ما هو كان ربنا بيأكله بيشربه في الدنيا بس كده خلاص، في الآخرة ليس له حسنة عند الله سبحانه وتعالى يجزى بها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالموضوع في شدة واضحة يعني. إحنا لما كل ده يتساب بقى ويروح حد يروح ماسك في يعني، سيبك حتى من كل حديث على حدة، المقصد الشرعي العام الواضح، الروح العامة اللي موجودة في هذه النصوص، في هذه المواقف، في هذه الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة حتى عن السلف رضي الله عنهم، كل ده يتم تسهيله ويتم تنحيته ونقعد يعني نتلاحى في دلالات ألفاظ معينة هنا ولا هنا. ألفاظ القرآن حتى اللفظ القرآني واضح جدا، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. متى تحولنا وكيف تحولنا من عليهم لعنة الناس إلى عليهم رحمات الناس واستغفارات الناس وتعظيمات الناس وتبجيلات الناس؟ مش المقصود برضو نحن نمشي نلعن الموتى يعني، مش ده المقصود يعني، لأن برضو في تصرفات سخيفة في هذا السياق للأسف، ومش شرعية ولا حاجة، مش شرعية. في تصرفات شرعية وردة عن الصحابة رضي الله عنهم في التعزية على القول بالتعزية وما شابه، ليس فيها هذا يعني. في سياقات برضو معتبرة، في سياقات معتبرة حتى من باب حسن الجوار، من باب كذا، سياق أخلاقية معتبرة موجودة، وسياق دعوية معتبرة موجودة، لكن ما تبقاش بقى مش يعني لا كده ولا كده لا كده ولا كده. فبتلاقي بقى سياقات غريبة يعني، مثلا من ضمن السياقات يعني العجيبة جدا جدا حقيقة، ان يعني بعض الناس مثلا لما كان يؤتى لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا، القول نزل في أبو طالب رضي الله عنه يعني، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يا أخي يعني أنت عندك أحاديث صحيحة قد كده وعندك أثار واضحة في سبب النزول وفوضحها والكلام ده كله، حد يقول لك يا أصلا ده في قول عن عطاء إن الاستغفار هنا معنى الصلاة، وكل الليلة التانية دي وكل الأحاديث الصحيحة الثابتة الواضحة سيف ده كله مسكت في القول بتاع عطاء، مع إن عطاء نفسه ما قالش كده، ده فهم من استنبط من كلامه، أو كلامه كان استنباط وقياس يعني. هو في أثر عن عطاء بيقول فيما كنت أدع الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة ولو كانت حبشية حبلة من الزنا، لأني لم أسمع الله يحجب الصلاة إلا عن المشركين يقول الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. مش لازم خالص بالضرورة أنه فصل الاستغفار بالصلاة، لكن لا، هو بنى عن الاستغفار، بنى عن قطع الولاية، يعني قطع الولاية اللي هو في صورة الاستغفار في هذه الآية خاص بالمشركين، فبتقول لك لا يبقى هي باقية للمؤمنين، ملهاش مش تفسير حاد لللفظ دي يعني حرفي للاستغفار بالصلاة. بس في الاخر يعني انا بقى دي النقطه بقى المزعجه يعني، في الاخر هل انت فعلا عايز كلام عطاء؟ ان عطاء حلو هتعمل بكلامه؟ طب انت عارف ان روي عن عطاء بسند صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف ان عطاء قال ان كانت قرابه قريبه مش قرابه حتى اي قرابه خالص، لا قرابه قريبه بين مسلم وكافر فليعد المسلم الكافر، يعني يعود المسلم كيف يزوره في هذه الحالة بس لما يكون مريض، بس لما يكون في قرابة قريبة، وليتبع جنازته بس لما يكون في قرابة قريبة، ولا يغسله ولا يكفنه وإن كان بينهما قرابة قريبة، ولا يحمل نعشه ولو كانت بينهما قرابة قريبة، ولا يقم على قبره وإن كان بينهما قرابة قريبة. فهل فعلا أنت عايز كلام عطاء؟ ده كلام عطاء بقى الثابت الصحيح الواضح، مش الإيه، مش الحاجات تانية. طبعا يعني هنتكلم في حديث ثابتة صحيحة مرفوعة ومنقوفة، في حد يجي يمسك فيها نفس الفكرة برضو. ما قلت الإمام مالك يعني في العزاء في التعزية، الإمام مالك يعني لما روي عنه في تعزية الكافر في أبيه الكافر ونحو ذلك، أنه يقول له: بلغني مصابك بأبيك، ألحقه الله بكبار أهل دينه وخيار ذوي ملته. وهو كلام جميل جدا، بديع حسن، ليس فيه أي شيء من الإشكالات اللي احنا بنتكلم عنها. لكن بعض الناس، أنا مشكلتي بس في التعامل مع إيه، مع هذا الأثر. هو برضو بعض الناس خدوا أنه في الآخر لا، ده باب للإيه، باب أنك تقول أي حاجة، وده مش صحيح. ده بالعكس، ده ابن عرفة المالكي، ومن أئمة المالكية الكبار يعني في المختصر الفقهي، لما ذكر هذه الرواية عن الإمام مالك، فقال إن ذكر يعني إن هذا الدعاء هيقول للدعاء عليه، هذا الدعاء هيقول على الدعاء عليه، إن في النهاية كبار أهل دينه في قعر الجحيم يعني. فبالتالي هو يعني رايح له، بس في النهاية أنت بتقول جملة يعني في الآخر أنت بتقول جملة هي ظاهرا ما يعني لا تحمل إساءة، وفيها نوع من أنواع الإيه، فيها نوع من أنواع يعني قد فعلت ما عليك، لكن في النهاية وفقا لاعتقادك أنت الدنيا يعني الجملة دي دعاء عليه، لكن هي بالنسبة له كده فخلاص يعني. أنا في النهاية ما يعني لا اللفظ فيه محظور بالنسبة لي، ولا في ممكن يكون في إشكالات، ولا هيؤدي لأي شيء في تلبيس ولا في إضلال، ومع ذلك أنا شايف إن الموضوع هيؤدي يعني هو يقول إن هو دعاء عليه، ومع ذلك أنا عملت ما علي يعني. أنا فعلت ما يعني في الآخر حق الجوار وحق والذمام ونحو ذلك قد فعلت ما علي. فمهم جدا الانسان برضو يسال يعني هو ايه يعني، هل انت فعلا يعني الامام مالك حلو دلوقتي يعني دلوقتي انت يعني الامام مالك حلو، هنكمل برضو الامام مالك، هتاخد كل اقوال الامام مالك؟ طب ايه هو هل منطلق الامام مالك زي ما بعض الناس متخيلين ان هو في الاخر حاله التسامح ومش عارف ايه والكلام ده كله كما ظهر في بعض يعني في بعض السياقات؟ خالص، ده الامام مالك خص هذا الكلام في تعزيه الكافر في ابيه الكافر، ومنع انه يقال ان يكون في تعزيه اصلا للمسلم في أبيه الإيه؟ في أبيه الكافر. المسلم في أبيه الكافر، يعني سئل الإمام مالك إن هو عن الرجل المسلم يهلك أبوه وهو كافر، أفترى أن يعزيه به؟ يقول له: أجرك الله في أبيك. فقال الإمام مالك: لا يعجبني أن يعزيني به، لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أصلا ما فيش ولاية بين هذا وهذا، أصلا ما فيش علاقة قائمة معتبرة بين هذا وهذا أصلا. طبعا هذا مسلم فأنا أعزي ليه؟ فده الإمام مالك يعني. الإمام مالك حلو يعني في الآخر، وفي حاجات تانية كتيرة بس مش عايز أقول، بس في النهاية يعني مش عايزين برضو يعني نقطع الأمور من سياقاتها. وفي نقطة برضو أنا عايز، وفي أمور حقيقة كتيرة في النقطة، بس أنا عايز يعني أشير لنقطة برضو مهمة، أن بعض الناس يعني برضو يعني جيهم في الحتة دي وقال لك يعني خلاص بقى، إذا مثلا أن هذا هو الإيه، هذا يعني إن التعزية بهذه الصورة ما شابه، هي دي بقى الإيه، هي دي الإنسانية، وهي دي كذا وهي كذا، وكلام عن ان ما سوى ذلك مثلا، ما سوى ان من لم يفعل هذا فهو انسان مثلا ناقص العقل، وانسان هو كذا، وانسان وكذا وكذا وكذا، وشتايم وتنقص وما شابه ذلك. ودي قضيه خطيره، لان هذه المساله اصلا فيها خلاف ساخ يعني في قول وقول قوي، مذهب اصحابنا ان هو يعني ان هو لا يعز اصلا، يعني تحريم التعزيه والتهنئه والعياده ونحو هذا، تمام؟ هذا قول، ومعنى ان ده قول سائغ، وفي اجماع على سواغ هذا الخلاف، في اجماع على سواغ هذا الخلاف، ان في احتمال يعني، ما معنى ان ده خلاف سائغ؟ ان في احتمال يكون الحق عند رب العالمين سبحانه وتعالى هو القول ده او القول ده، لكن لا نقطع. فكون ان يكون القول محتمل وانت تخوض فيه انه يكون هو ده الحق، وتقول ان هذا القول لو كان هو الحق، ما ده المعنى بقى، لو كان هو الحق، او هذا القول هو في نفسه سواء هو الحق ومش حق، لكن في جميع الأحوال هذا قولي يعني يقتضي كذا ويقتضي كذا ويقتضي كذا، وفيه مش كذا من الشناعة ما شابه، ده تشنيع الشريعة، فغير مقبول أبدا سواء في المسائل دي ولا في غيرها، إن في الآخر إن في إن إن إن قول الخلاف فيه سائغ، العلماء مجمعون على سواغ القول فيه، وإنه في التالي محتمل يكون هو الحق، ويتم التشنيع على هذا القول ويتم الإساءة ليه. فدي برضه نقطة مهمة ينبغي التنبه. أنا بخلص، أنا آسف إن أنا طولت، أنا بخلص يعني. عايز اتكلم بس في نقطتين بسرعه. يعني اول نقطه هي الكلام عن يعني كلام ازعجني الحقيقه عن الكلام عن في الترند اللي فات ده عن الاستثمار الحدث. كلام لا بد ان احنا نستثمر الـ في بعض الاخوه بيقولوا في تعيتي ان انا ترديت عن ابي طالب. طبعا بلا شك ان هو كان زلت لسان كما شار الاخ، يعني اكيد بعد كل اللي بقوله ده مش معقول يكون ده مقصود يعني. تمام طيب بس جزا الله خير يعني شيخ اسماعيل ان هو نبهني على هذا. طيب عايز اتكلم بس عن حته الكلام الكتير حوالين استثمار الحدث. لا بد من استثمار الحدث، بلاش نشوش على استثمار الحدث، استثمار الحدث، استثمار الحدث، استثمار الحدث. وانا الحقيقه ما عنديش مشكله مع مفهوم استثمار الحدث، ان اي حدث ما يحدث ان احنا نحاول نستثمره قدر الامكان لنخرج باعظم مصالح ممكنه. تمام للحق هذا شيء جيد، هذا شيء جيد. تمام لكن المشكله ان في النهايه ان حد يقول لك ما تبينش الحق عشان استثمار الحدث، ما تعملش كده عشان استثمار الحدث، عشان استثمار الحدث. والحقيقه يعني من ضمن الحاجات الغريبه، من اغرب حاجات مثلا ان في بعض يعني بعض الاخوه الافاضل اللي ليه كلام جيد جدا يعني في مساله، متكرر يعني كلام كثير جيد في مساله التوعيه في السياق الاسلامي ببعض التصورات الخياليه والتصورات الخزعبليه عن العالم والمحركات السياسيه والاقتصاديه، يعني بعض التصورات فعلا اللي ممكن تكون سطحيه موجوده منتشره عند الاسلاميين وما شابه. لكن الاخ الفاضل ده لما يعني ممكن بيعلق على موضوع كان بيقول ان في مشكله كبيره جدا، يعني كان منزعج من حته الكلام عن اي مواضيع دينيه متعلقه ببيان ديني وشبه شرعي والكلام ده كله، لانه ان هو بيأثر على استثمار الحدث وبيأثر على الترند وبيضعف الترند وكلام عن الالجوريزمز والالجوريزمز بتاعت الترندز يعني، وان ازاي بتتاثر بالايه بالخروج عن الحدث وما شابه يعني، وان ازاي الترندات دي ممكن تغير وجهه نظر ممثلين وفنانين كبار وببليك فيجرز وانفلونسرز في العالم كله في سياقات عالميه ودوليه، وتخليهم يشوفوا امور ما كانوش شايفينها وتغير ارائهم تجاه القضيه وما شابه. يعني الحقيقة يعني أنا كنت مستغرب جدا يعني لأن في النهاية أنا يعني هل أنت متخيل أن أنت مهما استثمرت الحدث ومهما بالغت في إيصال الشناعة هتوصل صورة أشنع وأقبح وأسوأ وأكثر دموية من الصور اللي ظهرت وملأت الدنيا كلها شهور وأعوام عن اللي حصل في أهل سوريا؟ هتعمل حملات تغيير بروفايل وهتعمل كذا وترندات، إيه اللي حصل لسوريا؟ وإيه اللي حصل لأهل سوريا؟ مع ذلك أنا فكرة أنا مش رافض قضية استثمار الحدث، بالعكس أنا كنت نبهت على النقطة دي قبل كده، الناس بتسخر من ده مهم جدا على مستويات كتير، من أهم هذه المستويات الحفاظ على الوقود الشعوري، إن إحنا نضرب النار في أنفسنا من قبل آخر بهذه الحوادث، ودي قضية مهمة من الاستثمارات المهمة الأساسية. وحتى الاستثمار الثاني أنا ما عنديش مشكلة في المبدأ، لكن أنت تعتبره أنه حاجة عظيمة للدرجات ذلك أنك في الآخر أنت عايز الناس ما تتكلمش مثلا وتسكت والكلام ده كله. طبعا برضو ده كله يا جماعة بغض النظر عن طريقة الكلام، وعن لأن في بعض الناس يعني في كلام اتقال كان يعني تناولات للموضوع برضو من السياقات الرافضة كانت سيئة الحقيقة. يعني أنا برضو مش دي النقطة، أنا بتكلم على المبدأ دلوقتي، أنا بتكلم على المبدأ. فمعلش يعني هو انت هتوصل الموضوع شناعه وهتوصل للعالم كشناعه الصوره الشنيعه اللي وصل بيها اللي بيحصل لاهل سوريا للعالم، ايه اللي حصل بقى لاهل سوريا لما ده كله يعني الببليك فيجرز لما انتبهوا والفنانين ونددوا وعملوا، ايه اللي حصل؟ هتوصل يعني خلينا نوصل عمق من كده، هتوصل الموضوع في العنفوان وفي كذا وفي كذا وفي وصول الصوره للناس مثلا اللي حصل بعد محمد الدره، يعني ايه المكسب الراسخ الثابت المستقر اللي طلع من ورا ده؟ عشان يعني من ناحية التفات العالم، من ناحية اهتمام العالم، يعني برضه عايز اضرب مثال قريب، يعني هل هتوصل صورة شنيعة ومريعة يعني يعني وتؤثر يعني وتستولي على اهتمام الإعلاميين في العالم والصحفيين في العالم، القوى المحركة في السياقات الإعلامية والصحفية، زي حادثة جمال خاشقجي. وصل ليه جمال خاشقجي؟ ومع ذلك يعني ايه يعني السعودية والنظام السعودي يعني مش يعني مش دلالهم على النظام العالمي يعني اشد بكتير جدا من كانوا الصهيوني يعني او غيره. فيعني ايه اللي حصل بقى للايه اللي يعني جمال خاشقجي؟ يعني وصلنا لفين بعد كل هذا والواشنطن بوست وكذا الصحفيين الاعلاميين والكلام؟ ايه اللي حصل في النهايه؟ فانا زي ما قلت لك انا مش رافض فكره اسمه الحدث تمام، لكن بس يعني ايه يعني المبالغه في الموضوع، وان لما الناس هتلتفت لينا والناس هتعرف قضيتنا والناس هتشوف، وان الكلام ده يعني يستحق عشان وان انا عشان اسكت عن الكلام في يعني في قضيه شرعيه عشان ما اثرش على الالجوريزمز وما شابه، يعني كلام غريب بالنسبه لي. يعني كلام غريب بالنسبه لي. ثم الحقيقه فعلا هل هل هل هل فعلا احنا هل فعلا احنا مؤمنين ان تاثير التاكل العقدي الداخلي ان خطر التاثير العقدي الداخلي علينا اعظم بكتير جدا من تأثير الموافقة أو المخالفة العالمية للنظام العالمي أو العالمية عموما؟ يعني هل إحنا فعلا مؤمنين أن تأثير النظام أن الرأي العام العالمي تعاطفه معانا تأثيره أكبر من الصلابة العقدية الداخلية؟ يعني بالنسبة للترندز بقى، بالنسبة للترند والالجوريزمس والكلام ده كله، عامة في النوع ده من الترندات ما بحبش يعني اتناول الموضوع تناول ذاتي ولا بص له بصة ذاتية، سواء هتكلم فيه او مش هتكلم. يعني بحب احاول ان انا في الاخر استخدم ادوات موضوعية شوية عشان اشوف عشان اراقب الحدث. يعني في حاجات كتير بس انا يعني عايز اخد مثال شوية ان من ضمن الادوات اللي ممكن تستخدمها انت في السياق زي ده جوجل ترندز. جوجل ترندز ده موقع بيديك بيانات واحصاءات عن تريندينج يعني بتاع البحث في جوجل. انا عايز اديك شويه كيوردز يعني كلمات تم البحث بيها. جوجل بيسجل، جوجل ترندز بتسجل ان تم ارتفاع هائل في البحث بيها في ايام الترند اللي فات، خلال 7 ايام اللي فاتوا، يعني من حوالي 8 ايام حصل الارتفاع. تشوف الجراف الكلام ما كانش يتم البحث فيه، مره واحده تم البحث فيه بشكل هائل، ارتفاع هائل جدا. واصلا لو الارقام القليله اصلا ما بتتسجلش في جوجل ترندز، ما بينش حاجه، يعني في ارتفاع هائل، ان في عندك مئات من المئات، اكثر من مئات، اكثرها طبعا طالع من قلب فلسطين والاردن، لكن موجوده في كل البلاد الاسلاميه تقريبا. يعني عايز اقول لك ان دي عبارات انا هقولها دلوقتي اجتمع على البحث بنفس الالفاظ بيها في جوجل مئات، يعني عدد هائل، ممكن يكون الاف. تمام، بنص العباره كده، هل يجوز التراحم على غير المسلمين؟ خد بالك ده مش بيدور على حجج للحكم، هو بيسال، هو مش عارف. تمام، هل يجوز التراحم على غير المسلمين؟ هل يجوز التراحم على المسيحي بعد موته؟ هل يجوز التراحم على المسيحيين؟ هل يجوز التراحم على المسيحي الشهيد؟ ودي بقى انا كل الحاجات، كل الكيوردز اللي جبتها دلوقتي كيوردز يعني متسجله ان هي حصل ارتفاع هائل، مش مديك نسبه اصلا لارتفاع البحث لانه فوق، يعني ايه لانه ارتفاع هائل. هل يجوز التراحم على المسيح الشهيد؟ تخيل ان في ناس تواطأت على كتابة نفس العبارة في البحث بتسأل عن ده، يعني معدلات هائلة. هل المسيحي اذا استشهد يدخل الجنة؟ واحد مش عارف، مش واحد اسف، ناس كتير قوي مش عارفين، دخلت تسأل في جوجل. تمام، المسيحي اذا استشهد هيدخل الجنة ولا هو مش عارف؟ هل المسيحي يدخل الجنة ولا؟ وهكذا. انا يعني كتير قوي يعني، لكن في النهايه انا عايز اقول يقول تقريبا كل الكيوردز دي كلها تمام معايا، اخر واحد كلها كانت واخده مش متحدد نسبه الارتفاع في البحث فيها كام في الميه في جوجل، لان هي ايه، لان هي كانت ارتفاعاتها هائله في نفس الايام دي. فده الواقع، ده الواقع. تمام، مش الواقع ان يعني في حاجه خزعبليه، مش بنخترع واقع سيء، مش بنقدم في ملطه، في واقع سيء جدا ومهم الانتباه ليه وعدم التقليل منه. انا بتكلم على المبدا، ما بتكلمش على الاسلوب، ولا بتكلم على الطريقه، ولا بتكلم حتى عن توقيتات ومش عارف ايه، ولا بتكلم عن السياقات، بتكلم عن المبدا، بتكلم عن المبدا. اخر حاجه انا في الخاص عايز ارجع تاني لقضيه المشاعر المشاعر والافكار. الحقيقه المشاعر مهمه جدا، انا لا انكر ابدا اهميه المشاعر. مشاعر مهمه جدا جدا جدا كبعد انساني، كبعد انساني. ومهم ان احنا نحافظ على الانفعال الشعوري بتاعنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكى لما مات ابنه ابراهيم. يعني فبعض الصحابه يعني تعجبوا من هذا. يعني بعض الصحابه ظن ان الاولى والاكمل الصلابه في هذا الموقف ونداء مقتضى الرضا ومقتضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر لا، دي طر رحمه قذفها الله جل وعلا في قلوب عباده. لا، في فرق، في فرق. الرحمه حاجه، الرحمه حاجه، والصلابه حاجه تانية. تمام؟ يعني حته او عدم الصلابه حاجه تانية، في فرق ما بين الاثنين. فاحنا برضو مش عايزين عشان نحافظ، يعني عشان نحافظ على الصلابه يعني نضيع المشاعر، نضيع الجانب يعني، لانه مش متعرضين، نضيع من مركبات انسانيه مهمه فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها، وهي كماليه، هي كمال في الانسان. لكن مهم جدا الانسان يكون واعي زي ما قلنا قبل كده ان المشاعر اللي هي في سياقات كتيره جدا نسبيه، تمام، ان هي ما تخشش في مجال الحكم الموضوعي. تمام؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ليه؟ لان في النهايه انت في موقف دلوقتي، في موقف حكم موضوعي، لو المشاعر دخلت في هذا السياق هتدمر الحكم الموضوعي وهتجر عليه. المهم انك تكون واعي، حافظ على مشاعرك، حافظ على انسانيتك، تالم كما تالم النبي صلى الله عليه وسلم، ابكي كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم. تمام؟ خليك شفيق، لكن في النهايه خلي بالك وخليك مركز ان المشاعر اللي هي تحتمل قدر من النسبيه وقدر يعني وما شابه مش متماسكه تماما، ما تخشش في مجال الاحكام الموضوعيه اللي هي من ضمنها القضايا اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي قضايا صلبه. لان في الحقيقه ده بيصنع، لان في الاخر المشاعر ممكن تعمل لك حاله من التخدير الشعوري اللي دخلت في مساحات صعبه جدا. يعني زي مثلا تخيل مثلا في السينما مشهد الجندي الامريكي مثلا او ضابط القوات المخابرات الامريكيه المتقاعد اللي بيعمل حاجات عامله ازاي، وشوف مدى مثلا الفرجه على نوع من الافلام وحته التعاطف. يعني مين هو الجندي الامريكي ويفعل بيجي ايه؟ يا عم سيبك من السينما خالص والافتبسيل، مقاطع الفيسبوك اللي بتقلبها الجندي اللي جاي وعامل مفاجاه لبنته بعد ما كان في افغانستان كام سنه وحضنها من ورا والناس سقفت وانت تعيط. الجندي ده كان بيقتل في اخوانك، انت متخيل؟ وانت بتعيط دلوقتي. انا مش بقولك انك بتعيط، لانك في الاخر احنا في قلب، ولا مش بقولك انك انفعلت، لان في الاخر الدنيا يعني الموضوع محيط بينا من كل جانب حاطه فظيعه. بس انا بس بقولك انتبه انتبه انتبه، اللي في النهايه اللي انت بتتعرض له بيدير مشاعرك ازاي، وازاي مشاعر دي شيء بتطغى على احكامك الموضوعيه وعلى نظرتك وعلى عقيدتك وعلى ايديولوجيتك. مش بكلمك حتى عن مشهد سينمائي تمثيل، بكلمك على انسان هو بلحم وعظم كان محتل بلاد المسلمين وبيقتل فيهم ومشابه، وجاي وانت بتعيط ومتاثر على لما رجع لاولاده ومشابه. وانت اوعى تكون متخيل برضو ان يعني برضو ان بعض الناس يعني صدقني ابو جهل ومشركه قريش ما كانوش اللي هم اللي بيطلعوا في الافلام الحاجب الغليظه وماسك فخده الخروف بياكل فيها زي الحيوان. لا، كان عادي ناس وعندهم مشاعر وعندهم اسر ومرتبطين بيهم وناس تاثرت بموتهم، وكان يعني واللي عايش فيهم قصه رومانسيه وكاتب اشعار. يعني كان ناس يعني ناس انت ممكن تتاثر لما تشوف صورهم الحقيقيه او صور حياتهم الحقيقيه، مش الصوره الخزعبليه برضو اللي بيتم نشرها. يعني مهم جدا الانسان يدرك ان في الاخر ان المشاعر لها تاثير عظيم على الانسان، فيدرك الانسان ده ويكون في حاله من الموازنه، لا هو يموت مشاعره ولا يخلي المشاعر تخش في مجالات الايه، مجالات الحكم الموضوعي. واحنا فعلا وسيبك بقى، لو احنا فعلا يعني هنبص بشكل موضوعي لو هتبص هتلاقي ان في النهايه هو ليه ده كله، يعني ليه ده كله في الاخر نظره موضوعيه هتقتضي ان احنا نبص للمقصد. يعني فلان او علان او ترتان او اي مكان اللي عمل الخير واللي ناضل واللي عمل هو عمل كده عشان نفسه، عمل كده عشان وطنه اللي هو وطني او قومي، يعني عمل كده او عشان كده عشان عقيده باطله بيبغضها رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد اصاب ما اراد، عاش عشان قضيه وخلاص. تمام قضيه ممكن تكون دنيته، ممكن يكون ربح مادي معين، ممكن يكون كذا، ممكن يكون نضال معين، جفاره ماشي، هو أصاب مرض، هو ده اللي كان عايش عشانه وخلاص. انت يعني ايه علاقه، ليه بتدخل هندي الامور تخش في بعضها؟ ايه علاقه ده بقضيتي انا كمسلم؟ الا التشارك في مساحه جزئيه وتشارك ظاهري بس، لكن الشيء الاساسي المحرك والمهم ومقاصد الانسان مش موجوده اصلا. انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى. الله سبحانه وتعالى كل من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم من اصلها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيه وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اللي عايز الدنيا ربنا هيديله من الدنيا مقابل اللي عمله. تمام، عشان كده نرجع تاني افتكر حديث ابن جدعان وحديث الاعرابي. ماشي، يعني هو مش هينفعه في الاخر، كان يفعل ويفعل ويفعل بس مش هينفعه. اوضح من ده حديث عدي بن حاتم الطائي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك يعني هل له اجر في ذلك؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا اصلا ده في احتمال طبعا واكيد ده هينفعه في كذا وفي كذا. فقال له ان اباك طلب امرا فاصابه. هو ابوك كان عايز، وفي بعض الروايات كان يعني اي الذكر، هو حب ان هو يتشهر وحب ان الناس تذكره بالخير، ودي كان اهدافه واغراضه ووصل لها خلاص. تمام، هو ده كان غرضه ووصل له. هو انت عايز يبن لا ملوش بعد كده يعني. تمام، وحتى في نفس الكلام برضو ام سلمة رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان هشام بن المغيرة كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك العنا ويطعم الطعام ولو ادركك اسلم. شوف كمية المقدمات، كمية المقدمات عشان يعني في كلمة تصبر الإنسان، هل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها وجمالها، كان يعطي للدنيا وذكرها وجمالها. فبالتالي مش نافعه، هو كان الدنيا وذكرها وجمالها، وأتته الدنيا وأتاه الذكر والجمال بس. فده معنى مهم جدا يتحط، هنبص بشكل موضوعي معنى مهم جدا يتحط. ولو يعني وده ما يمنعش ان الانسان يعجب زي ما كان كده يعني كان زي ما كان حتى المشركين لما كانوا بيقاتلوا مسلمين يجيب حد من قادة المسلمين ويسمع منه هيكمل هيقاتله برضه بس هو معجب بيه وممكن يفكره الأسرة مثلا عشان بس اعجابا بشخصيته وكلامه وشجاعته ونحو هذا. ونفس الفكره ايضا يعني كان في اعجاب من المسلمين بعض قواد المشركين، اعجاب للشيء الدنيوي المحض ماشي جميل تمام، لكن في النهايه وزي النبي صلى الله عليه وسلم اعجاب النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من جوانب الاخلاق، ما جرب حب كلام الاخلاق مثلا في حتى مطيع يعني كان الروايه فيها ضعف يعني، لكن في النهايه ده متحقق في اي حد يعني، متحقق دلوقتي في اي محارب اوكراني بيدافع عن بلده تمام، وفي يعني ممكن يكون متحقق في في في بعض السياق في بعض الصهاينة انفسهم الموجودين في فلسطين. هو واحد عقيدته وقضيته اساسيه ان هو مأمور من الرب ان هو يحتل هذا المكان. ولان خد بالك انت مش قضيتك مع الكيان الصهيوني هي قضيه بس ان هو مثلا بيدبح الاطفال، يعني هو لو بقى اخلاقي قوي في احتلاله يعني مش مشكلتنا معاه انتهت خالص، مشكلتنا معاه ما زالت قائمه. مجرد وجوده هنا مرفوض، وجوده هنا مرفوض، رفض الرفض ده نابع من العقيده بتاعتنا، وهو وجوده هنا نابع من العقيده بتاعته. والا ما هو برضو احنا كان وجودنا في الاندلس مرفوض بالنسبه للاسبان وبيحتفلوا بتحرير ان هم تحرروا من، لكن في الاخر احنا كنا شايفين ان الارض لله الله سبحانه وتعالى واحنا مؤمنين وعقيدتنا بتقتضي ان احنا ان احنا نرفع رايه رب العالمين سبحانه وتعالى في الارض. وبالتالي كنا بنفعل هذا، كنا بنغزو بننشر لا اله الا محمد رسول الله. فدي قضيه لازم تتحط في الايه، تتحط في الحسبان يعني. بغض النظر طبعا في كده يعني جرائم اخلاقيه كثيره جدا وشنيعه للغايه يعني لا يستوون بلا شك، لكن بتكلم ان حتى في الجزء مبدا اصلا الغزو والاحتلال وما شابه، بس كل مبدا كل انسان ينطلق فيه من عقيدته. ف يعني مش كان حتى في الحاجات غريبه جدا يعني، مثلا انا برضو نفسي ارجع تاني ستيف جوبز مثلا، لما الترند قام في ستيف جوبز وما شابه، يعني بالله عليك ايه يعني ايه اللي ممكن الناس يعني الدرجات دي انت عايز يعني عشان ستيف جوبز؟ ده ممكن بقى يعني بالنسبه ان ستيف جوبز الناس فتحت فيه موضوع الاستغفار ودخول الجنه ودي ما يخش الجنه والكلام ده كله، ان احنا كان ممكن يعني او ما زال ممكن والله بعد شويه نفس الكلام يتعمل مع ايلون ماسك اللي لسه ساخر من الدين وساخر من الـ من الـ من الـ وساخر من الاخره وساخر من العذاب وساخر من رب العالمين سبحانه وتعالى. وزي ما شفتوا يعني لما كانش ريتويت طلعت كنت هتلاقي ناس بتترحم برضه، وحتى لو بعد ما طلعت هتلاقي ناس بتعمل كده. تمام. وده يدينا الحته مهمه جدا هنختم بيها الكلام، وهي حته يعني بما اننا بنتكلم عن المشاعر، المشاعر مهمه برضو، بس فين المشاعر تجاه الله؟ فين المشاعر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين المشاعر تجاه الاسلام؟ هي دي مش برضو حاجات تحتاج مشاعر؟ يعني المشاعر تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى انك تكون تغضب لله جل وعلا، يعني الملحد ده يعني بيجحد رب العالمين سبحانه وتعالى مع كل ما يعطيه الله جل وعلا، المشرك يسب رب العالمين سبحانه وتعالى، سبني ابن آدم وما كان له أن يسبني، وأما سبوه إياه فادعاءه لي الولد، بيسب رب العالمين سبحانه وذلك. فيعني أنا دائما بضرب مثال، تخيل إنسان، تخيل إنسان بتاعك يعني واحد مثلا، واحد كان بيفعل في أبيه ويفعل ويفعل ويسب ويقف في الشوارع يسب فيه ويمسك الميكروفون يسب ويفعل ويفعل ويفعل، ولما جه مات مثلا الناس ما تضغط عليه ان هو يترحم وان هو كذا وان يكون متسامح وان في اخي ده بيعمل خير كتير والكلام ده كله، هو الانسان هيكون شايف كده؟ لا خالص خالص، ده لو عمل كده هيحس يعني الناس هتقول ان هو انسان ندل وحقير. الانسان اللي هيتسامح في هذا السياق مع اللي عمل كده في والده، مع الاساء، مع اللي عمل، هيبقى يعتبر في سياق الناس ندل وحقير. طب يا اخي يعني ما تخليش ربنا اهون عندك من والدك ولا من قريبك ولا من صاحبك لما تقف له او مشابه. ففين المشاعر تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فين المشاعر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو اللي مش مسلم بيكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو لان يعني ما هو مدرك النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فبالتالي هو بيعاند وبيشاقق وعارف ان هو صادق، ومع ذلك مش هتتبع الحق الذي عندك لاي سبب من الاسباب. يا اما هو بيكذبه ويمكن كمان بيطعن فيه ويفعل. يا اخي فين مشاعرك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مش ما يستحقش منك مشاعر، شويه مشاعر من اللي عملته وزعهم على الناس دول؟ مشاعر تجاه الاسلام، تجاه الدين. يعني عارف بقى نمط الافلام اللي هي فيها ان هو مش عارف، زي مثلا الفيلم مش عارف بتاع محمود عبد العزيز ده، لو هو لما ايه بقى لو كان شغال يعني عند الكيان الصهيوني جاسوس وكده، ولما رجع وراح ابوه مسك الخنجر وراح ضربه وقال له بيدي طهرتك يا ولدي مش عارف ايه، واحنا نسقف وفيلم وبتاع والكلام ده كله، ليه الناس كانت متقبله خطاب الكراهية والإذاء والكلام ده كله في السياق ده؟ عشان ده خاين الوطن، ما ينفعش. ولا وإن خاين الوطن واللي باع الوطن وما شابه، لا الإنسان ده نتبرأ منه ونقاطعه كلنا ومش يعني والكلام ده كله. عارف فكرة برضو نفس فكرة الشخص اللي كان متهم بالعمالة وهو مش عميل وقد إيه مظلوم، في الناس كلها قطعته والناس كلها محد عارف كان إيه، كان اللي كان فيلم نور الشريف ده اللي هو اخي عز الرجال مش عارف حاجه زي كده، في النهايه انك ازاي بقى وازاي قد ايه العزه بالمجتمع اللي كله بيتف في وش الراجل ده عشان كان بيتخابر ولا بيتعامل ولا بيعاون اليهود في السياق. يعني طب يعني شو طبعا مش اقولكش اقتل طبعا مش اقولكش تف مش حاجه، بس في النهايه شويه مشاعر كده من دي يعني تجاه الاسلام كرابطه ما بين الناس، زي ما الوطن كده رابطه عشان يجتمعوا في مكان في رقعة جغرافية معينة، جمعتهم رابطة جغرافية وثقافية معينة، فخلينا دول وطن وخلينا اللي هيساعد دول من دول هنعامله كل المعاملة دي كلها. طب يا أخي شوية للدين كده، شوية الإسلام من دول يعني، ما انت اشمعنا تسامحت هنا مع كل ده؟ اشمعنا تسامحت مع مشهد ان هو يطلع ابنه ويقتله كده والبوليس قاعد بدون محاكمات بدون كذا وسقفت والكلام ده كله وفي احترام القانون مش عارف كان جميل؟ طب شويه بقى المشاعر دي، شويه من المشاعر دي. الفكره المشكله يعني ان احنا يعني في بيتم صنع آلهة بديله بيتم تقديسها يعني مكان الدين ومكان رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالتالي المركز الانساني ما يحتملش اكتر من مقدس واحد يعني بشكل او باخر، فمقدس واحد صلب، وبالتالي مجرد ما بتدخل هذه الآلهة البديلة اللي ممكن تكون آلهة شعورية إنسانوية، بيبدأ يتنحى الإله الحق من قلوب الناس، أو مشاعر الحق أو المشاعر المرتبطة بده من قلوب الناس. في نقل جميل قوي برضو الإيميل دوركايم متعلق بموضوع احتلال المركز ده، برضو من كتاب الجميل معنى الحياة، بيقول إيميل دوركايم، بيقول لم يكن هذا الاستعداد لدى المجتمع لتنصيب نفسه إلها أو خلق آلهة واضحا كوضوحه في أولى سنوات الثورة الفرنسية يعني. ففي تلك الآونة وبتأثير من الحماسة العامة حول الرأي العام أشياء دنيوية محضة في طبيعتها إلى أشياء مقدسة، الوطن والحرية والعقل. هي ديانة أقامت نفسها بعقيدتها ورموزها ومذابحها وأعيادها، وبهذه الطموحات التلقائية حاولت عبادة العقل والكيان الأسمى تقديم نوع من الرضا الرسمي. أحيانا يعني شيء من هذا هو اللي بيحصل بشكل أو بآخر، يعني في النهاية في في في حاجات بتخش هي تبقى تكون الروابط، الرابط العقلي، يعني حب الخير، الإنسانية، الكلام ده كله، فالولاء والبراء على هذا. وفعلا الولاء والبراء، والبراء حتى يعني زي ما واحد مثلا لو بعض الناس كانت بتكتب ان طبعا انا اترحم على فلان الحلو الجميل الطيب المناضل مثلا غير المسلم، لكن ولا اترحم ولا اصلي ولا كذا ولا اسب واشتم واعمل كذا مع فلان مثلا المسلم سيء الخلق او المسلم اللي فيه كذا من الانحراف العقدي او كذا او كذا او كذا او الانحراف الاخلاقي. فبقى الولاء والبراء على خلاص بقى طلعت الحزب خالص، يعني مش طلعت الحزب الدين دي اصلا خالص، من بقى الولاء والبراء حتى والحب والبغض حتى والقبول والرفض حتى مبنيين تماما على على على رابطه تانية بديله بتنحت الرابطه اللي احنا بنتكلم عنها دي تماما. فالعقيده الانسانويه بقت هي الرباط المقدس، والرابطه المقدسه دلوقتي ما بين الايه، بين الناس واللي بيتم مش بس الولاء، البراء كمان عليه. تمام. وزي ما قلنا يعني زي ما بدأنا الكلام بدأ يتنحى الشرع في الهامش يعني كنوع من أنواع الفولكلور، يعني ونوع من أنواع المجاملات والحاجات الاجتماعية، لدرجة إن ما انساش أبدا يعني من الحاجات المؤلمة قوي لما فتوى دار الإفتاء يعني مع كل كوارثها يعني، بس من ضمن الكوارث إن في قلب الخناقات بتاعت التهنئة غير المسلمين بالأعياد، بالأعياد حتى مش في الأعياد والمماحكات دي، لا بالأعياد والكلام ده كله، قالوا إن هي نوع تحية ومجاملة. يعني نفس فكره يعني المصيبه اللي احنا بنتكلم عنها ان هو في الاخر التفريغ والتحويل الامور الصلبه لنوع من انواع العرف الاجتماعي. وزي الكلام الاخير برضو الصوره الاخيره بتاعت دار الافتاء، الانسانيه قبل التدين، الانسانيه قبل التدين، يعني انت الفصل ما بين التدين والانسانيه، ثم ما نفصل حتى هنقول الانسانيه قبل التدين. تمام. والتدين دي يعني التدين دي تفاعل من الديانه، داخل في الديانه السلوك، داخل فيها العقيده، داخل فيها يعني كل ما يسمح بالدين بقى. يعني في النهايه هنحط الانسانيه قبل التدين، والحقيقه هو ده اللي احنا قلنا بالظبط، ان في النهايه كان في دين فجاء الاله الانسانوي تمام بشكل او باخر، فالانسان نصبه حطه قبل الدين ونحى الدين شويه كده في الجنب. كان في دين في المركز، وكان في امور مشاعريه وامور وامور ذات طابع انساني عام تمام مشترك ما بين كل الناس، وده كان موجود على على هامش الدين وبيدور في فلك الدين طبعاً ومؤطر بالدين. دلوقتي دخل هو والدين هو اللي خرج. يعني بصراحة يعني يعني دار الإفتاء لخصت الموضوع، لخصت شعار المرحلة الإنسانية قبل التدين. أنا خلصت، بس أنا عايز آخر حاجة بس أشير إليها، وهي حتة إن يعني إيه ياريت حتة يعني على الرغم من كل ممكن تعتبروها الشدة اللي بيحملها الكلام في هذه القضية ومدى التبشيع مثلا بعض التصرفات اللي انا قلتها، لكن مع ذلك انا الكلام ده من ناحيه تانية يعني يدعونا لشويه من الرفق في التعامل في هذه القضايا، يعني لان في النهايه فعلا والله مش انت مش عارف تتضايق من الناس وتبقى مصدوم منهم ولا عارف تشفق عليهم. اذا كان دار الافتاء بتقول كده، اذا كان مجمع المباحث الاسلاميه تبع الازهر بيقول كده، يعني اذا كان دعاء ومش عارف واصحاب مؤسسات كبرى ومنظمات كبرى يعني ذات تدرس يعني بيقول كده، مع اصلا ده ايه ده مع السيوله الشعوريه، مع الحداثه المحيطه بنا من كل العولمه المحيطه بنا من كل ناحيه، مع الفيسبوك، مع كذا، مع الوضع الاجتماعي العام اللي بيسيل كل حاجه، مع عباده المشاعر اللي هي طابع حداثي عام وصل للمسلمين، حتى كل ده بيحيط بالناس من كل جانب مش عارفين ينفكوا منه. فعلى قدر ما الواحد ممكن يكون منزعج، على قدر ما مشفق، وعلى قدر ما هو متألم شفقة الحقيقة. يعني والحقيقة أنا برضو يعني عشان كده بقول إنه في الآخر لابد من قدر يعني إيه بيان واضح في بعض القضايا، لكن قدر من الرفق. يعني في النهاية برضو حتى للأسف حتى السياقات دي بتبقى سياقات مشحونة يعني مشحونة بأن ده مشحونة حتى بمهاجمة الثوابت الإسلامية اللي بنقول عليها، وأنها تعمل كذا وهتعمل كذا وهتعمل كذا، والناس فعلا يعني الناس يعني في شرك عظيم من كل ناحية، المسلسلات والأفلام والفيسبوك وحتى المؤسسات الدينية، الناس عقولها معتقلة. فيعني فالمهم انا عايز اقول في الاخر ان لابد برضو يلاحظ جانب الرفق وجانب التماهل وجانب ان احنا بنتعامل مع مشكله مركبه وعميقة ومعقدة، ويعني يعني وربنا ربنا يسلم وربنا يعين يعني. بس يعني انا يعني انا عارف ان انا اسف اتكلمت كتير، وان والله الكلام في الموضوع ده يعني محتاج كلام اكتر، لكن انا لكن ده مجرد يعني تفتيح في الموضوع، بعض الاشارات، والله المستعان.